اوكي خلاص. احتمال شوك قدام الاسبوعين هو مفروض انه شوك بس عشان ما تسيبوش احتمال الله اعلم يا يومين الله اعلم وتفاهم معاكم ابتداء من هنا ورايح الشوك قدام هيتحسب بدرجات انت فريق ما قلناش تاني الاول احنا قلنا ابتداء من اللي جاي محدش يفتي لما اقول لك بامتحان الشوك قدام اللي جاي محسوب محدش يفتي انا بقول لكم الاسبوع اللي جاي في امتحان شوك قدام محسوب درجات اللي فات مش محسوب احنا اولاد النهارده اي شوك قدام من النهارده محسوب ممكن يا محمد ما تفتيش انا بقول لك حاجه انا ادرى بيها ولا قالوا لكم مش محسوب ترم اولاني وهم حرين انا بقول لك اهو المايك واحنا قلنا احنا على فكره اللي قال لكم مش محسوب وبتاع احنا كنا السبب في كده لان اصرينا اعتبارا من اي شوك اكزام جاي محسوب انت حر حاتم الاثنين في شوك اكزام احتمال شوك اكزام يا حاتم الاثنين حتى الدكتوره غير ما عندهاش مانع الناس بلغته الحد او الاثنين في شوك اكزام ولو حصل يبقى محسوب محاضرة الحد الساعة 10 محاضرة الاثنين بقت الساعة 10 ناس القديمة ولا الجديدة ولا في ناس منهج البداية نفس منهج البداية هي على فكرة بتعتبر انك انت كده ولا كده بتذاكر عشان امتحان القسم فهي عشان كده قالت يبقى كده ولا كده الطالب مذاكر ما انت حر انا بقول خلاص انت حر يا نهار ابيض امتحان تعالى بقى حصتنا وصفحه 97 وكنا وقفنا عند عنوان اسمه ايزوليشن اوف بيور ماذا لو ان انا خدت سامبل من مريض لو تاكل سبيوتم سامبل اهي ادي انبوبه قلت العيان هات سبيوتم جنبي في اورجانيزم هو اللي عامل مشكله العيان اهو النقط دي تمثل اورجانيزم الباثوجينيك لكن السبيوتم اتفقنا معاكم وهو خارج بيحمل ايه؟ بيحمل نورمال الفلورا اهو الشوره دي تمثل فلورا وفلورا ايه مختلفه في الانواع اذا انا عندي الاورجانيزم اللي انا عايزه موجود في وسط ميكشر او بوست كونتامينيشن كيف تحصل على الاورجانيزم بتاعك ان ابيور كلتشر عندك طرق مختلفه نمره واحد انك تعمل بليتنج اوت اون اسوليد ميديم خد بالك كلمه بليتنج اوت ليها معنى وسوليد ميديا ليها اهميه ليه وانا بزرع على سوليد ميديا ايه اللي بيحصل بص طريقه زرعنا انا باخد جزء من السامبل اللي بالتيوب ديت وافرده كده على الطبق في حته واحده واسمي الكلام ده مين انوكلم مين انوكلم يعني الزرعة الرئيسية بتاعته ثم انت عارفين ابرة الزرع شفتوها معنا ابرة الزرع شكلها كده ايد معدنية واخرها سركة متنية كده فبروح واخد بالابرة بتاعت الزرع السامبل وعامل المين انوكلم ادي واحد وبعدين اروح حاطط ابرة الزرع على النار كليمينج ليه عشان اخليها تبقى استرايل كأني ما عليهاش ولا اورجانيزم كده لما تبرد وبعدين بصوا كده اروح حاطط ابره الزرع على المين انوكلم واخد خط فرده كده وخط موازي ثلاث اربع خطوط موازيين لبعض واسمي مجموعه الخطوط دي برايمري لاينز مجموعه الخطوط الاولى واروح حارق الابره مره ثانيه بحرق الابره ثاني ليه؟ عشان افضيها من اي اورجانيزم عليها واسيبها تبرد واروح واخد خطوط في الاتجاه ده واسميها سكندري لاينز واحرق الابره مره ثانيه واسيبها تبرد واروح واخد خطوط في الاتجاه ده واسميها تيرشري لاينز انت ليه ده دي الطريقه دي اسمها بليتنج اوت دي طريقه الزرع بتاعتنا على السوليد ميديا ليه بتعمل كده انا لما خدت جزء من السامبل وكونته كده بالحته دي سميته مين انوكلم كميه الاورجانيزم المفترض انها تكون موجوده في المين انوكلم كميه كبيره صح فلو انا بعمل بليتنج اوت بعمل ايه بحاول اخفف البكتيريا في كل اتجاه يعني بمثال عددي افضل الحته دي كان في بكتيريا متجمعه قوي عامله زي كورني 1000 بكتيريا 1000 بكتيريا في الحته دي وانا باخد بالابره وافرد ال 1000 بكتيريا عاملين يحصل لهم سبريدنج اوت صح اقدر على ما وصلت هنا بقى في 100 بكتيريا في الحته دي وانا باخد بالخط الثاني بقى اللي هو ماشي سكند لاين عمال افرد بال 100 بكتيريا بحيث ان عند الحته دي بقى في 25 بكتيريا مثلا وانا باخد الخط كده في الاتجاه الثالث عمال افرغ في ال 25 دي واحده واحده اللي بيها في نهايه الخط هنا وصلت لبقى في بكتيريا واحده ايه فايده انك تفرز لحد ما يبقى عندك في نهايه الخطوط بكتيريا واحده سنجل بكتيريا سيل؟ السنجل سيل بقى وهي موجوده على النيوتريانت ميديم بتمالتبلاي تبقى 2 والاثنين يمالتبلاي يبقى 4 والاربعه يبقوا 8 بعد 20 ل 30 سيل ديفيجن تطلع كولوني. يبقى كلمه كولوني على الطبق في عرفنا تبقى امبارح كانت ايه؟ كانت سنجل سيل. طب الكولوني بتختلف في شكلها وحجمها ولونها والكونسيستنس بتاعتها او اقدر الاورجانيزم اللي انا كنت بدور عليه اعرف شكله ده كورنيز اقل من 1 مليمتر مثلا لو بدور على الكريبتوبايجين اقل من 1 مليمتر حواليه بيتا هيموليسيس مش عارف شكل الكورني ايه بس تبقى دي الكورني اللي انا عايزها. لكن لما الاقي كورني كبيره ومشرشره ومعرضه وما حواليهاش هيموليسيس تبقى مش دي اللي انا عايزها. يبقى شفت بدري انك تعمل بليتنج اوت وايه مش على على سوليد ميديم. يبقى انت بتفصل البكتيريا الى سيبريت كورنيز وتقدر تعرف الكورني اللي انت عايزها وتاخدها تكمل بيها الايدنتيفيكيشن بتاعته. ادي اول طريقه للحصول على بيور كالتشر. ادي واحد اثنين وفي حد فيكم قالها استخدم سيلكتيف ميديم او انريتشمنت ميديم او ديفرنشال اضعف الايمان. طب سيلكتيف مفهوم هتقال له الجروس اوف اوجانيزم بقى موجود في بيور كالتشر. انريتشمنت مفهومه شويه ليه؟ هتفيبر الجروس اوف وان اورجانيزم على حساب اورجانيزم وبالتالي يبقى يسهل عليك الايزوليشن بتاعه. لكن ديفرنشال الديفرنشال تمكنك من الايزوليشن ان بيور كالتشر ازاي؟ لو عندي تو اورجانيزم واحد لاكتوز فيرمنتر واحد لاكتوز نون فيرمنتر وزرعتهم على ديفرنشال ميديم زي الماكونكي اللاكتوز فيرمنتر هيدي روز بينك كورني واللاكتوز نون فيرمنتر هيدي بيل يلو كورني ابقى ميزتهم واقدر اخد اللي انا عايزه منهم. يبقى الزرع على سيلكتيف او انريتشمنت او ديفرنشال ميديم. ده نمره اثنين. ثلاثة انك تزرع في الاوبتيوم كونديشن اللي مطلوبه فور ذا جروث اوف ذيس اورجانيزم. يوجوالي البكتيريا اوف ميديكال امبورتنس بتجرو عن درجه 37 ومعظمهم فقلت في انيروب يبقى في وجود الاكسجين افضل. لكن افضل البكتيريا محتاجه كربون دايوكسيد كابنوفيلك اوفر لها كربون دايوكسيد. افضل بكتيريا انيروبيك اوفر لها انيروبيك ميديم انيروبيك انفايرمنت عشان تجرو. ثم سبيسيفيك تريتمنت رابع حاجه سبيسيفيك تريتمنت او تسامبل بيفور كالتشر. قدر عندك عينه ستود في او عينه من وند فيها السبورز بتاعت الجاد جانجرين وفيها فيجيتيف بكتيريا وانت وفيجيتيف بكتيريا ايه من انواع مختلفه وانت بتشخص حاله جاد جانجرين هستغل ان الجاد جانجرين بيعمل سبورز واروح واخد السامبل مسخنه عن درجه 75 لمده نص ساعه او ساعه. ايه اللي يحصل؟ اي فيجيتيف بكتيريا هتتقتل ويتبقى مين؟ السبورز بس لانها بتريسيست الهيت. اروح سارع سامبل افتر هيتنج تقوم السبورز هي اللي جيرمينيت. لو حصل يبقى العيان عنده جاز جانجرين يبقى بعالج السامبل معامله خاصه على حسب انا عارف صفه الاورجانيزم اللي انا عايز اخده ان بيور كالتشر. التي بي على فكره بيساعدنا في كده ليه؟ ده مثال اخر اهو. التي بي بيريسيست بعض الكيميكالز. طب لما تكون واخد عين سبيوتر بتدور على التي بي حط الكيميكالز دي اللي تي بي ريزيستنت ليها تقوم تموت الاذر بكتيريا وبعدين تبقى ازرع السامبل يطلع تي بي سيبريت يطلع ايزوليتد يطلع امبيور كالتشر. يبقى عندك اربع مداخل الحصول على البكتيريا بتاعتك امبيور كالتشر. طب احنا يوجوالي في المعامل بنزرع ازاي؟ السطرين اللي في اخر الموضوع بيقول لك ان الزرع الاوردينري بتاعنا يكون عن درجه 37 وبالانكيبيت ايروبيك ما لم يكن تبحث عن اورجانيزم انيروبيك هنا مضطر اعمل حاجه اسمها انيروبيك كالتشر. جميل. ايه بقى الانيروبيك كالتشر؟ عنوان جديد اهو انيروبيك كالتشر. الانيروبيك بكتيريا بتجرو ان ابسنس اوف اوكسجين صح؟ يعني حينما تكون الانفايرمنت عندها لو فيري لو اي اتش. ايه اي اتش دي؟ التعبير اي اتش ده اختصار كلمه اوكسيديشن ريدكشن بوتنشال. اوكسيديشن ريدكشن بوتنشال يعني ايه؟ يعني لما يكون عندك ماده موجوده في وجود اكسجين يبقى احتمال الاكسديشن احتمال عالي. كل ما كان الاي اتش عالي هاي اي اتش يعني معناها في اكسجين وبيسمح بعمليه الاكسديشن والريدكشن. طب كل ما الاي اتش يبقى واطي معناها ايه؟ انك بتقلل الاكسجين. لما يبقى في فيري لو اي اتش معناها الاكسجين ابسنت. بس تعبير بكلمة low EH E مش B low EH معناها absence of oxygen. يبقى الأنيروبيك بكتيريا بتحب تجرو in low EH أو in absence of oxygen لو مش عايز تستخدم تعبير EH ده. الكلام ده احنا بنحققه للبكتيريا ازاي؟ by exclusion of oxygen from the environment. يشيل الأكسجين من عليها. Exclusion of oxygen from the environment. أو بأنك تضيف مادة reducing. ها؟ حد له سؤال؟ إذا تحط مادة reducing substance يعني exclude the oxygen. طب تعمل الكلام ده ازاي؟ بالطرق الآتي أسمائها من الصفحة اللي جاية. واحد بتزرع على ميديا اسمها thioglycolate broth. يعني إيه بقى thioglycolate broth؟ أنبوبة شربة. خد بالك عشان الأسامي اللي جاية دي مهمة جدا. جات سؤال في نص السنة اللي فاتت. أنبوبة فيها شربة وحط عليها 0.1% thioglycolate صوديوم thioglycolate. أهو أنبوبة إيه؟ أنبوبة فيها شربة عادية وضيف 0.1% صوديوم thioglycolate. ملح اسمه ملح صوديوم thioglycolate. ماله الملح ده؟ الملح ده reducing substance. يبقى بيخلي الجو ايه؟ يعني روبت. يبقى ممكن اخد السامبل واحطها على الثايوغلايكوليت بروت. اي طريقه من طرق الزرع الانيروبيك. او اجيب شوربه بس تكون فيها حتت لحمه صغيره مقطعه جوه كده واطبخها. اطبخ القطر. عارفين واحد يقول لي طب ما الشوربه عباره عن ايه؟ لحمه وحطيت عليها ميه وسخنت بقت شوربه. بناخد احنا اللحمه ناكلها احنا ونضحك على الاورجانيزم ونديله الشوربه. طب لو عايز ازرع انيروبيك ما تضحكش على الاورجانيزم. اسيب له اللحمه في الشوربه. ليه؟ وجود لحمه متقطعه صغير في الشوربه بيوفر دايما في الشوربه دي ثلاث مواد كيميكال كلهم ريديوسنج. ايه هما؟ واحد الهيماتين. جالي منين الهيماتين في اللحمه دي؟ الدم بالظبط. اللحمه كان فيها دم والدم اتسخن. الهيموجلوبين بقى هيماتين. ادي واحد. جلوتاثيون. مين الجلوتاثيون ده؟ بروتين كان موجود في اللحمه ولما سخنت حصل له اكستراكشن وده ريديوسنج ايجنت هو الهيماتين واسكوربيك اسيد. اذا لما تجيب حتت لحمه صغيره واحد يقول له طب ما انا لو جبت لحمه وحطيت عليها ميه وسخنت بقت شوربه. طب ما الشوربه فيها الثلاث مواد دول. ماشي. لو انت عملت فلتريشن وخدت الشوربه بس فالشوربه فيها الثلاث مواد دول. اول ما تحضر شوربه بتبقى شوربه انيروبيك اول ما تحضرها. لكن مع الوقت بتستنفذ المواد الكيميكال دي. ليه؟ الشوربه بتعرض للهواء والمواد ريديوسنج عماله تكونسيوم الاكسجين وهي خدت كده خلاص استهلكت. لكن استمرار وجود اللحمه في الشوربه يخلي ده مصدر باستمرار للثلاث مواد الريديوسنج دول. الميديا دي اللي فيها لحمه وشوربه اسمها كوكد ميت ميديم. كوكت ميت ميديا في الميديا بتاعت اللحمة المطبوخة. خير يا ايات خير. نعم. خد حاجة. وانا كمان اخد حاجة. يا هذا الفريق. نعم. سيمبل ميديا مفيش ما يمنع ان السيمبل ميديا تبقى انيروبيك. ومفيش ما يمنع ان الانريتش ميديا تبقى انيروبيك. انيروبيك ده انا عايز الجو يبقى ما فيهوش اكسجين ملوش علاقه بنوع الميديا. خدوا بالكم يبقى في ميديا مش مكتوبه عندك هخليك تضيفها. ها خلاص ركزوا يا جماعه في تحت السؤال ده جيب الامتحان السنه اللي فاتت. انت عندك مكتوب لك طيب لايكوليت بروس. ماشي. مكتوب لك ايه تاني؟ روبرتسون كوك دي ميت ميديا. اوكي. التالتة بقى مش مكتوبة عندك. ديب اجار. يعني ايه ديب اجار؟ لو انا جبت نيوترينت اجار وبدل ما اصبه في طبق صبيته في انبوبه. انتوا خدتوا معانا وشفتوا في الانابيب ان لما بصب الاجار بميل الانبوبه عشان يبقى الاجار في شكل سلوب صح؟ لا السلوب ده بيسبورت الايروبيك جروث لانك بتزرع على سطح اكسبوزد للهواء. لكن ماذا لو انت جبت الاجار وصبيته وسبته يبقى ديب بهذا الشكل؟ كان في حاجه كده المره اللي فاتت معانا فعلا في الميديا اهي. اهو بصوا كده طبيت اجار وسبته يجمد كده. دي اسمها ديب اجار. ليه؟ على فكره لما تسخن ابوه وتقلبها كده تلاقيها حاجه سوليد جامده ما تتقلبش. ده نيوترنت اجار بس بدل ما صبته في طبق صبيته في انبوبه. وصبيته بعمق عشان انا بحب ازرع انيروبيك، اعمل ايه؟ اخد السامبل على سن ابره وازرعها جوه نحت قرب البطن. تقولي طب ما انت فتحت فتحه وانت داخل هيخش منها لوس، احط نقطه برافين اويل، زيت برافين اهو، يعني بزرع جيب كده فالاورجانيزم هيجرو هنا، احط نقطه زيت على السطح عشان امنع دخول الهواء من الفتحه فالاورجانيزم هيجرو انيروبيكالي. زود عندك بعد كلمه وان وذو كلمه ديب اجار من غير تفاصيل. الديب اجار بتزرع بعيدا عن الهواء في البوتوم وذا ديب اجار تيوب بعيدا عن الهواء، يبقى بتزرع انيروبيك. التحمص السنه اللي فاتت معرفش سمعتوا الخبر ده ولا لا، التحمص السنه اللي فاتت كان من 35، التحمص السنه دي هيبقى من 40 ان شاء الله. ليه؟ لغينا الخمس درجات بتوع الاساينمنت. كنت مره قلت لك هتعملوا بحث وكل خمسه هشتركوا في بحث وبتاع، لغينا كنا لا مش كله بياخدها. كان في ممتحنين، في ناس يقول لك انا هجيب الخمسه انا اقشهم في موضوع البحث عشان اديهم الدرجه، وفي ناس يقول لك ماشي طالما قدموا لي البحث كله ياخد خمسه من خمسه، فكان ما فيهاش عداله يعني. في اسباب يقول لك انا مشغول هقعد مع حاجات كده، يعني في اسباب كتير. الخمسه الضابط على نص السنه هيبقى عندك، وهتعرف الكلام ده يوم الاثنين في محاضره المراجعه. الامتحان جزئين، جزء ام سي كيو وجزء ريتن. 20 و20 درجه و20 20 درجه الام سي كيو بيكون 40 سؤال، سؤال منهم السنه اللي فاتت جه قال لك all the following are media can be used for anaerobic culture except all the following are anaerobic media except وبص كده اتقال ايه؟ اربع اختيارات تختار منهم الاجابه الصح. اتقال طيب لايكوليت برود ده انيروبيك مكتوبه هنا، واتقال كوك دي 100 متر ما هو انيروبيك ومكتوبه عندي اهو، واتقال ديب اجار ما كانتش مكتوبه في الكتاب بس انت بتاخدها في العمل. والتريك كان هنا عشان نعرف شوف اكزام نشوف الطالب بيحضر ولا لا، بس احنا اللي بدانا الشغل في هذا الشغل. ثم بص بقى ميديا اسمها تترا سايونيت بروس، كانت محطوطه عشان نلخبطها لان لا تترا سايونيت كلمة سايو، فانت بتشوف سايو جلايكوليت سايو فبتقول لا طالما سايو جلايكوليت ريديوسنج تبقى تترا سايونيت ريديوسنج. فكل الطلبة لانهم مش شايفين كلمة ديب اجار في الكتاب اختاروا ان الاجابة تبقى ديب اجار. الديب اجار ميديم بيستخدم فور انيروبيك. لا في ناس تعرفوها لانه بيحضر السكشن ومتابع فعارف ديب اجار وافتكر عارف يجيبها، بس في ناس في ناس جاوب 40 من 40 يعني هو 35 من 35 في امتحان نص السنه اللي فاتت، معناها انه جاوب هذا ممكن بالحظ. ما هو الشاعر لازم هيبقى شامل واحد كاتبها صح، في حد عملها صح؟ عملها صح ولا انت بتشش؟ حد عملها صح بالحظ وبعدين حد بالحظ غشها من اللي عملها صح؟ لا لا طبعا بيجي 35 وكانوا معروفين يعني. انا بسالكم كده بعد تطلع النتيجه 35 ببقى عارف ومتوقعهم ومعارف هو كم واحد اهو. لا السنه اللي فاتت اللي جاب 35 كان قليل مش كتير، حتى صعب مش فاكر بالظبط الارقام بس قليل عن السنه اللي قبليها. لا ما انا بقول لك ريليتيف ان الامتحان اللي فات كان اصعب، كل ما الامتحان بيبقى صعب يبقى كل مره لا في ناس بالمجموعه دي على فكره هايلين وانا متاكد انهم هيكبروا ان شاء الله هيجيبوا فول مارك، مش مجامله دي بس انا عارف الناس اللي معاك فعلا. واول حرف من اسمه كذا معروفين الناس مشاركين ان شاء الله. لا العب ولا ما تصدقش انت. لا والله في ناس ليكوا هايلين. المهم واحد يقول لي طب اثر الزراعه على بلاط اجار، في زميل ليكوا سهل من شويه سيمبل ولا انريتشد؟ لو انا عايز ازرع على انريتشد ميديا مضطر هجيب بلاط اجار ازرع عليه. طب البلاط اجار دوت ما هو الطبق ده كانه ايروبيك ليه؟ بصوا كده الطبق لو بصيتوا في العرض فاكرين شكله؟ الطبق كده مظبوط فيه الميديا اهي وعليه خطا اهو. لو انا زرعته والكورني هتجروه هنا ما هو كل اللي بين الطبق والميديا والغطاء اللي جوه ده سبيس فيه هواء فيه اكسجين. يبقى لما تزرع على طبق صعب جدا انك تقدر تزرع انيروبيك. فوجدنا طريقة للزرع الانيروبيك اسمها انيروبيك شار. اخذ المشاورة يعني ايه بقى انيروبيك شار؟ شار يعني علبة او كونتينر بتبقى بلاستيك شفاف عشان نشوف اللي بيحصل من خلال واحنا قافلين نبقى شايفين ايه اللي بيحصل جوه. يبقى بص الكونتينر اهو بلاستيك اهو وله غطا. الغطا بيتقفل تايب بيه اير تايب. بس قبل ما نقفل الغطا نعمل ايه؟ زرعت على طبق بلاط اجار احط اهو طبق البلاط اجار اللي زارع عليه وادي ايه السامبل. والله لو عايز تزرع 10 اطباق طالما الشجر يكفي ازرع وحط اهو الاطباق بترصهم فوق بعض اهو. جميل. قبل ما تقفل برضه لسه بنروح جايبين بنجيب انفلوب كيس. نعم ممكن ارسم هنا تاني. حاضر اهو ادي الشار اهو والشار بحط فيه الاطباق اهي وفي غطا بيتقفل تايت اهو. قبل ما اقفل الغطا التايت دي بحط ايه؟ قبل ما اقفل الغطا التايت بجيب كيس عامل زي كيس العصير البيت. عارفين البيت؟ كيس العصير كيس عصير اللي هو بيبقى من الومنيوم فويل بس بدل العصير يبقى دي تابلت دراي تابلت اهو. كيس اهو في دراي تابلت جوه مرسوم لك نقط هنا يقول لك كات هير. تسمع الكلام وتكات هير وتحط 10 مليلتر ميه وتروح حاطط الكيس ده جوه هنا. بعد ما تقطع وتفتح تحطه هنا اهو اهو الكيس اهو بعد ما قطعته وحطيت الميه ونقفل تايت بيه. ايه محتويات الكيس دوت؟ سيتريت صوديوم وبايكربونيت صوديوم. لما يذوبوا في الميه يدوا سيتريك اسيد وبايكربونيت او كربونيك اسيد. بالظبط كده الكربونيت والستريت لما يعملوا اسيد بيبقى الاسيد ويك اسيد ايزي ديسوشيبل فيحصل ديسوشيشن الاسيد ويطلع كربون دايوكسيد وهيدروجين اهو. يبقى في الفراغ ده طلع كربون دايوكسيد وهيدروجين من التفاعل اللي حصل في الكيس بعد اضافه الميه. بصوا بقى الغطا بيبقى شابكين عليه كده شبكه. الشبكه دي فيها كاتاليست. الكاتاليست دوت اسمه البلديوم. البلديوم بيكاتالايز ايه؟ ان الهيدروجين زائد الاكسجين اللي كان موجود اوريدي في الهواء يتحدوا مع بعض. ادي الهيدروجين وادي الاكسجين يتحدوا مع بعض ويدوا ميه. عشان كده لما انا بعمل الكلام دوت وابص من خلال البلاستيك الشفاف الاقي بدا يتكون دروب من الووتر على الجدار بتاع الشارع. شوف النهارده الهدايا كتير. صاحب الحظ اللي فات بالموبايل اشوف الكربون دايوكسيد والهيدروجين لما حصل لهم ريليز جوه الشار وفي كاتاليست هنا في الغطا في بطن الغطا قام الهيدروجين والاكسجين اتحدوا مع بعض وادوا ميه والكربون دايوكسيد هيريليز بول. يبقى هنا انا عملت اكسكلوجن للاكسجين. واحد يقول لي طب الغطا والطبق ما فيهوش مأكولين طايف. انت شفت معانا مين؟ الطبق بيبقى اوسع الغطا بيبقى اوسع من الطبق بس دي الريديوسنج سبستنس اللي طالعه دي او الهيدروجين يقدر يتحد مع الاكسجين حتى في الفراغ اللي بين الاطباق دي ويتكون ميه. وبتلاقي الميه بقى بتبدا تتكثف على الجدار من جوه او على الاطباق الازاز من بره. بالشكل ده الاورجانيزم يقدر يجروه انيروبيكالي لانك كانك عملت اكستكلوجن للاكسجين من الانفايرمنت اللي فيها الطبق. الجهاز ده اسمه انيروبيك شار وبينزل لكم في العملي في امتحان اخر السنه في بوت بوتنج. ينزل لك الجهاز كده وجواه الكيس. الكيس يبقى اسمه الجهاز باك. جهاز يعني غاز مكتوب عنه وباك اللي هو الباكج يعني. الجهاز باك اللي هو الباكج اللي جواه الكومبوننت اللي لما تتحد مع بعض تطلع الجاز فاسمه جهاز باك. والشغل على بعضه كده اسمه انيروبيك جار اند جاز باك سيستم. السيستم على بعضه اسمه كده. دي طريقه تمكنك من الزرع على اي ميديا وتقدر تنجبيت انيروبيكالي وانت مرتاح. حد له سؤال؟ في باراجراف بادئ بكلمه انسان اورجانيزم. الباراجراف دوت باراجراف جديد. قسم الانيروبيك شهر انتهت. حط خط يفصل الباراجراف اللي بادئ بكلمه انسان اورجانيزم. لا محسوب على فكره السي او 2 محسوب مش عادي. مش بيكسيد 10%. الباراجراف اللي جاي بيقول ايه؟ الكم اورجانيزم ممكن الكالتشر بس تبقى واحده من طرق الايدنتيفيكيشن. معايا الصوره دي. في بعض الحالات الكالتشر بتساعدني على الايدنتيفيكيشن. احنا المره اللي فاتت كنا بدانا موضوع النهارده بنستكمله. واحد بيتكلم في موضوع اسمه ايه؟ ايدنتيفيكيشن اوف مايكرو اورجانيزم. طب والحته اللي فاتت خدنا الميثود اوف ايدنتيفيكيشن مين؟ مايكروسكوبيكال ايدنتيفيكيشن وستيلنج عشان تشوف المورفولوجي اوف ذا اورجانيزم. ثم بدانا الكالتشر. خدنا الكالتشر ميديا. النهارده استكملنا الكالتشر الانيروبيك اهي. كده الكالتشر خلصت صح؟ الكالتشر ممكن تبقى وسيله اني احصل على اورجانيزم عشان اكمل الايدنتيفيكيشن صح؟ والكالتشر ممكن تبقى هي وسيله الايدنتيفيكيشن في حد ذاته. ازاي؟ ممكن الاقي اورجانيزم تطلع جرين اكسوبيجمنت. يبقى عرفت هو مين. خصوصا لو بالفيلم تاكدت انه جرام نيجاتيف وانه مطاير. يبقى انا عندي جرام نيجاتيف بس اللاي مطاير وبتبرودوس جرين اكزوبيجمنت يبقى سودومونس. ولو عايز نحلف لك احلف لك على انه سودومونس. مش ممكن يكون حاجه ثانيه. لو اورجانيزم عامل سوارمنج وتاكدت انه جرام نيجاتيف بس اللاي وانه مطاير يبقى وصفه اصبح لحد دلوقتي ايه؟ جرام نيجاتيف بس اللاي مطاير بيعمل سوارمنج يبقى بروجر. واحلف لك على ايه؟ انه بروجر. خلاص يبقى اذا الكالتشر ممكن تكون احدى وسائل الايدنتيفيكيشن. نعم سوارمنج يعني ايه سوارمنج؟ يعني تموج. يعني الكورن تطلع في النص وحواليها امواج كان كراميدي طوبه بميه. فالتموج دوت يخليني اقول ان ده بروجر. اذا الكالتشر قد تكون وسيله ايدنتيفيكيشن. طب ولو الكالتشر ما يديش الاورجانيزم ده مين؟ ماشي اتفضل. لو الكالتشر ما اتفهمش صح. اتفضل. لو الكالتشر ما حددتليش مين هو الاورجانيزم. اكمل. اكمل اعمل ايه؟ اعمل بايوكيميكال رياكشن. يبقى دي ثالث طريقه للايدنتيفيكيشن. البايوكيميكال رياكشن انا بحب اقسمها ل ثلاث مجموعات. بصوا كده. البايوكيميكال نعم. نعم يا سلمى. حد يوصل لي سلمى بتقول ايه؟ ايوه بدر خد منها قول. كلمة بنتن أول صفحة كلمة ثالث سطر منين؟ إيه؟ منسد يعني بتقطع حتت صغيره مبشور او مفروم. مفروم او مبشور. منسد مين؟ حتت لحمه صغيره. على فكره هي اللي بيحصل انها متنسله. نسل يعني. لان اللحمه الحمراء بتبقى فايبرز بتنسلها كده. المهم البايوكيميكال رياكشن عنوانها او بايوكيميكال رياكشن. يمكنك استخدام هذا الرمز في الامتحان. بي ار يعني بايوكيميكال رياكشن. البي ار البايوكيميكال رياكشن بقسمها ثلاث مجموعات. قد تكون البايوكيميكال رياكشن نتيجه للشوجر فيرمنتيشن ادي مجموعه. وقد تكون نتيجه للميتابوليزم اوف امينو اسيد. وقد تكون نتيجه للبرودكشن اوف انزيم. نقول كمان البايوكيميكال رياكشن عندك تسعة بايوكيميكال رياكشن للتمثيل وانت بتدرسهم بقسمهم لك كده. قد تكون البايوكيميكال رياكشن نتيجه للاكشن اون شوجر. قد تكون نتيجه للميتابوليزم اوف امينو اسيد. قد تكون نتيجه للبرودكشن اوف انزيمز. نبدا بالاكشن اون شوجر. واحد تست اسمه شوجر فيرمنتيشن. انا سبقت الاحداث وقلت لكم الحصه اللي فاتت. شفنا مع بعض انبوبه كبيره كده ليها قطن ملون وفيها المحتويات الاتيه. ارسم هنا تاني اهو، فيها بيبتول ووتر صح، مضاف اليه 1% اوف ذا شوجر تو بي تيستد، مضاف اليه بي اتش انديكيتور. وعلى فكره مش اي انديكيتور، بالتحديد اسمه اندريز، مكتوب اسمه عندك دلوقتي اندريز انديكيتور. ثم محطوط انبوبه مقلوبه فتحتها من تحت ومقفوله من فوق، اهي انبوبه مقلوبه اهي. نرسم هنا انبوبه الشوجر، تمتاز بانها ست تيوب كبيره فيها قطه ملونه، فيها بتدور ووتر، ده الميديا اللي اللوجاريتم هيستغلها تو جرو، مضاف اليه 1% اوف ذا شوجر تو بي تيستد، يعني قد يكون 1% جلوكوز، يبقى انا عايز اختبر الجلوكوز وهكذا. فيها بي اتش انديكيتور اسمه بالتحديد عندك اندريز انديكيتور. ثم هو مقلوبه اسمها درهم تيوب، مكتوبه درهم، هي بتتنادي درهم، لو نطقتها درهم ما بندققش، مفتوحه من تحت مقفوله من فوق عشان يتجمع فيها الجاز او في برودكشن اوف جاز. انا معتاد في المعمل بعمل ايه؟ بجيب حامل انابيب واحط فيه خمس انابيب من بتوع الشوجر، كل واحده فيهم معموله من نفس المحتويات الا ان الشوجر هو اللي بيتغير. الانبوبه الاولى فيها جلوكوز، يعني فيها بيبتون ووتر وعليه 1% جلوكوز واندريز انديكيتور ودرام تيوب. الانبوبه الثانيه فيها لاكتوز، مش هضيع وقتك بقى اقول لك يعني بيبتون ووتر و1% لاكتوز واندريز انديكيتور ودرام تيوب. الثالثه بقى فيها مالتوز. الرابعه فيها مناطق. الخمسه فيها سكروز. ادي يوم مزرع اورجانيزم واحد، يعني كورن طلعت على طبق، واخدها وامررها على الخمسه شوجرز، ايه اللي يحصل؟ يلاقي فيها احتمالات. واحد، نو فيرمنتيشن لاي شوجر من دول. نون فيرمنتر سودومونس. يبقى الاورجانيزم اللي ما عملش فيرمنتيشن لولا شوجر اسمه نون فيرمنتر، والمثال سودومونس. طب اورجانيزم عمل فيرمنتيشن لوان شوجر وليكن الجلوكوز، لحظه بقى برافو عليك، يبقى ويك فيرمنتر. خلينا في مثال الشيجيلا فعلا، بلاش سالمونيلا دلوقتي، هقول لك ليه. الشيجيلا في منها ممبر في فيرمنت جلوكوز اونلي، يبقى هلاقي الجلوكوز بس هو اللي فيرمنت. طيب السالمونيلا بتفرمنت جلوكوز وبكتوز وبنايت، بعض يقول بس انت لخبطتونا ليه؟ انت على تي اس اي قلت لي انها بتفرمنت جلوكوز اونلي، لان تي اس اي ما كانش عليه لا مالتوز ولا مالنايت. التي اس اي عليه جلوكوز ولاكتوز وسكروز، فالسالمونيلا بتفرمنت الجلوكوز والمالتوز والمالنايت، وانا مش حاطط المالتوز والمالنايت في التي اس اي، فكانها على تي اس اي بتفرمنت جلوكوز اونلي، لكن في الشوجرز هنا بتفرمنت ثلاثه. طب ثلاثه ده السالمونيلا فيها 2400 سبيشيز، هيحفظوا الاساميين كلهم ان شاء الله. ولا تسمع نتيجه نمرة 1981 تقول لي سالمونيلا كذا على طول وانت مغمض. الرقم صح بس مش هخليك تحفظه من الرقم، تحفظ سبع سبيشيز منهم. التايفي بتفرمنت الثلاثه شوجرز ويز برودكشن اوف اسيدز. الباراتايفي بتفرمنت نفس الشوجرز بس ويز برودكشن اوف اسيدز وجاز. عرفت فائده الانبوبه المقلوبه؟ على فكره انا بقول لك امثله مش مكتوبه عندك دلوقتي ومش مطالب بيها. لقيت اربعه شوجرز كله ما عدا اللاكتوز ليبري وكوليرا، خمسه شوجرز هايبر منتر اي كولاي. الله ينور عليك، الاغنيه جايه بالصداها اي كولاي، بس عايز اضيف لك على الاغنيه او كليبسيلا. كليبسيلا ليه؟ اصل الاي كولاي والكليبسيلا الاثنين بيفرمنت اول شوجرز وذ برودكشن اوف اسيد اند جاز. انا ليه بختم بالمثال ده؟ انتوا كده فهمتوا الشوجر مين؟ طيب فهمتوا الشوجر مين؟ مجموعه من الشوجرز كله معمول من بيبتون ووتر وعليها 1% اوف ذا شوجر واندريت انديكيتور وانبوبه مقلوبه. لو مفيش فيرمنتيشن يبقى الاورجانيزم نون فيرمنت، لو في فيرمنتيشن يبقى هناك احتماليه باسيد اورقي او باسيد وجاز. ثم طالما انت حاطط خمسه شوجرز يبقى عدد الشوجرز مع اسيد اونلي ولا اسيد وجاز هيجيلك لكل اورجانيزم كانه له بصمه صباع. بحيث ان لما بقول لك امثله اهو ثلاثه شوجرز تبقى اسيد بس يبقى سالمونيلا طيب. خلاص بقت حاجه كانها كاركتر لهذا الاورجانيزم. ادي المقصود بالفرمنتيشن باترن. لكن عندما يشترك اثنين اورجانيزم، عشان كده ختمت لك بهذا المثال، عندما يشترك اثنين اورجانيزم في اختبار واحد في الشوجر فيرمنتيشن نفس الريزلت، بتعمل ايه؟ ادور على اختبار اخر. عشان كده تاني اختبار بيعتمد على الشوجر ايضا اسمه ام ار تيست. مكتوب عندك نمره 3، انا احب اخده نمره 2 عشان ده بيعتمد على الشوجر، اسمه ميثايل ريت تيست. يعني ايه ميثايل ريت تيست؟ عشان قلت لك ان الايكولاي او البنسلين الاثنين بيفرمنت اول شوجر وذ برودكشن اوف اسيد اند جاز، طب انا عايز اقارن بينهم. هات انبوبتين اهم، في كل انبوبه احط ميديا اسمها جي بي بي، يعني جلوكوز فوسفيت بيبتون، ده اسم الميديا، يعني بيبتون ووتر ومحطوط عليه جلوكوز فوسفيت. لو انا جبت الايكولاي حطيتها في انبوبه اهي، والكليبسيلا حطيتها في الانبوبه الثانيه اهي، ايه اللي يحصل؟ الايكولاي بتفرمنت الجلوكوز، صح ولا غلط؟ اللي مش عارف او اللي مش بيجاوب، هل الايكولاي بتفرمنت الجلوكوز؟ نعم. الخليه بتفرمنت الفايف شوجرز والجلوكوز اوله، يبقى بتفرمنت الجلوكوز. طب والكليبسيلا؟ بتفرمنت الجلوكوز ايضا، بس طريقه الفرمنتيشن مختلفه. ازاي؟ الايكولاي بتاخد كل الجي اللي هو كل الجلوكوز تحوله الى اسيد، كان اديت واحد فيكم ورقه ب 100 جنيه قلت له النبي شوف لي فكه، راح جايبها لي كلها اربع، جاب لي رز قد كده اربع جنيهات، ف جنيه ربع جنيه اربع جمع ربع جنيه اولها جي واربع اولها ايه، اهو خد كل الجنيهات حولها لاربع، خد كل الفلوس الجلوكوز حوله لاسيد، فبقت البي اتش. ايه رايك البي اتش قليله ولا عاليه؟ قليله، الاسيدتي هي اللي عاليه. بعضكم بيغلط يقول لك البي اتش بقت عاليه، لا الجو بقى اسيدك، فبقت البي اتش قليله ليس ذان 4. بعد اللي حكمتها ليس ذان 4 ازاي؟ بالظبط الكميه اللي انا حاططها، لما اضبط الكميه يبقى في كوراي لما تفرمنت الجلوكوز اللي موجود ده هتوصل البي اتش لدرجه اقل من 4. واحد اخر اديته 100 جنيه اللي هو الجلوكوز اهو، راح جايب لي انترميديت، جاب لي ورقه ب 50 وكام ورقه ب 20 وفين؟ اخر 10 جنيه فكها لي فكه صغيره يعني. فالفكه الصغيره هي الاسيد، لكن معانا فكه انترميديت، فكه وسط بالنص اسمها اسيتايل ميثايل كاربينول. اذا بوت ايكولاي وكريستيلا الاثنين بيفرمنت الجلوكوز لكن بطريقه مختلفه. فانا هعتمد على اختلافهم في طريقه الفرمنتيشن في البحث عنهم او في التمييز بينهم. ازاي؟ هات انبوبتين جلوكوز فوسفيت بيبتون، ازرع ايكولاي هنا وازرع كريستيلا هنا. ثم بعد ما تنكيوبيت تعالى هات بي اتش انديكيتور من النوع اللي بيكون بيغير لونه لو البي اتش اقل من 4. هو في بي اتش انديكيتور بيعمل كده؟ نعم، الميثايل ريد انديكيتور بيغير لونه اذا لقى البي اتش ليس ذان 4. فالميثايل ريد انديكيتور لما تحطه على الانبوبه اللي فيها دي كولاي هيحصل ايه؟ هيلاقي البي اتش اقل من 4 هيحمر، يبقى هنا هيبقى بوزيتيف، ميثايل ريد بوزيتيف. الميثايل ريد هنا هيلاقي البي اتش اعلى من 4 لان كميه الاسيد اللي طلعت قليله، هيفضل بلونه الاصفر. يبقى المثال ريد البوزيتيف يبقى احمر والنيجاتيف يبقى اصفر. مثال لبوزيتيف ايكولاي، مثال للنيجاتيف كليبسيلا. يبقى انا عملت انذر تيست عشان اميز بينهم. هناك اختبار ثالث يعتمد على الشوجر، هقول ثاني بس ثواني، اي سؤال هتساله هتجاوب حالا، هقول حالا. اختبار ثالث يعتمد على الشوجر برضه اسمه في بي تيست. ايه بقى في بي دي؟ اختصار اسم العالم الالماني اللي اسمه بوكس بروسكاور. انت ممكن ما تقولش بوكس بروسكاور دي خالص، في بي حلوه قوي واحنا عارفينها وانترناشونال. البي بي الراجل قال ايه؟ قال لك في الاختبار اللي فات سيادتك دورت على الاصعب، دورت على الاسيد في الحالتين، دورت على ان الاسيد هنا كتير والاسيد هنا قليل. انت كان ممكن تدور على حاجه يا موجوده يا مش موجوده. كنت دورت على ايه؟ على الانترميديت، على الاسيتايل ميثايل كربينول. فالبي بي بقى بيعمل ايه؟ البي بي تيست اجيب انبوبتين فيهم نفس الميديا جلوكوز فوسفيت بيبتون، اللي بيتكلم يركز معايا عشان في حاجه صعبه يعني. جلوكوز جلوكوز فوسفيت بنتون. لو زرعت الاي كولاي هنا هل هيطلع انترميديت؟ لا. لكن لو زرعت الاي الكريستيلا هنا هيطلع اسيتايل ميثايل كربينول. الكشف عن الاسيتايل ميثايل كربينول بيتم بواسطه كونسنتريتد بوتاسيوم هيدروكسيد. لو اضفت كونسنتريتد بوتاسيوم هيدروكسيد المره دي في الانبوبه اللي فيها اي كولاي هتبقى نيجاتيف، اللون هيفضل اصفر على ما هو عليه. لكن الانبوبه اللي فيها كريستيلا هي اللي هتحمر، يبقى هنا اللون الاحمر معناها بوزيتيف بي بي والكريستيلا هي اللي بوزيتيف والاي كولاي نيجاتيف. بعضكم بقى اسئله بعضكم، عشان كده بفرملكم عن الاسئله الاول، الاسئله اللي بتجيب انجايت. واحد يقول لي بص الانبوبتين دول لما حطيت المثال ريد بقى احمر، وهنا لما حطيت المثال ريد بقى اصفر، اقول له يقول هم مش من اول حمر. اقول له ليه من اول حمر؟ يقول لي هم مش دول الانبوبتين اللي كان حاطط فيهم الفرمنتيشن؟ ده انت لو بتعمل فرمنتيشن ولقيت الاورجانيزم بيبنت اوتش بس، فانت عرفت خلاص ان ده اي كولاي كريستيلا. ارمي بقى ده خلاص، هات انبوبتين نضاف جداد فيهم جلوكوز فوسفيت بنتول، يبقى انت ما جبتش الابو اللي كان فيها الجلوكوز دي، انبوبتين جداد نضاف، وما تحطش اندريد انديكيتور، لان الاندريد بيغير بمجرد ما يطلع اي شويه اسيد. اجيب الايه من غير انديكيتورز خالص. ليه؟ لان هكشف ببي اتش انديكيتور بيغير لونه عند بي اتش 4 او اقل، مش عند اي بي اتش. فانا مش بستخدم الاندريد هنا في السيستم، بستخدم انديكيتور خاص اسمه مسرد. لكنك لو حطيت اندريد من الاول الاثنين هيلونوا احمر. يبقى الفكره ان انا بجيب بس الميديم الجلوكوز فوسفيت بيبتون. في واحد هيسال سؤال مش يجيب انجينا. بصوت بالذات هاي بوتنشال. ايه بقى؟ يقول لك ايه بقى؟ بص بص مش انت خلاص عملت مسرد؟ فدي بقت حمراء وريد. طب لما تحط بقى وتنسى هيدروكسايد. يا عم لما اجي ادور على البي بي اجيب انبوبتين تانيين نضاف. يعني في كل تيست بتبدا بميديا جديده. هو نفس الشخص اللي بيسال اساسا. اهو بالبي بي بالبي بي جيب هو نفسه. هو بتاع لما افتح باب المعمل اجيب هو. بيقول لي ليا سؤال ايه البي بي؟ هو ده عيب. خلي بالك يبقى في المسار ده انا بشتغل على انبوبتين ميديا جديده جي بي بي. واحد بقى بيسال سؤال بيعتقد انه اكثر ذكاء، ايه هو؟ بص السؤال ده بقى للاسف ده عند نصكم. ليه؟ يقول لي ما انا لو زودت الجلوكوز هنا ايه رايك؟ اضرب عصفورين بحجرين منها، يعني بدل ما اديله 100 جنيه فكوه، لو اديله 1000 يفكوه، ما هو هيجيب بقى برضه ربع كتير، يعني هيدفع 1060. اقول له احنا قاعدين نشتغل في طابونه، احنا مش بنشتغل في معمل واي تيست بيبقى ستاندردايز، يعني مفيش حاجه اسمها طب والنبي زود ده وخلي ده قليل، مش بنشتري فول والنبي توصل حط لي شكل الصفحات جاهزين. يا عم اي تيست بيتعمل في معامل بيبقى ستاندردايز، بحط 5 مليلتر من هذه الميديا فيها كميه جلوكوز معلومه، يبقى انا بشتغل على كميه ثابته، ما بزودش الجلوكوز هنا ولا بوصى هنا ولا نقص اي اختبار. عشان اقول لك انه بيساعد في التمييز لازم يبقى ستاندردايز. سؤالي هتلاقيه سؤال من اللي فاتوا دول قبل ما تسالي. ها اللي له سؤال توعد. هنا هنا ما بعتمدش على بي اتش خالص، هنا بدور على اسلام مستر كاربينول. شكرا. يعني يا ريت حد فيكم يبقى دايما معاه انتي هيستامينكس وادرينالين وكورتيزول بعد كده في الحفر الساعات. ماهر ربنا يخليك. اي سؤال؟ اوعى حد اوعى حد يخاف يسال، انا بهزر. انا بدافع. كده خلصنا ثلاث اختبارات بيعتمدوا على الشروط. بس يلا بسرعة. نعم. يس. وايه اللي مصبر الكوليسترول؟ ماله؟ انا ما بدورش على موتين، زي ما قلت ما يفرقش معايا مين. الامينو اسيد. الامينو اسيد. الاختبارات اللي بتعتمد على اليوتيلايزيشن يا مي هناك ركزي هناك. الاختبارات اللي بتعتمد على الامينو اسيد ميتابوليزم هما اثنين، واحد الاندول تيست، اثنين الاتش 2 اس تيست. طب الاندول تيست بيتعمل ازاي؟ هات انبوبه بنتون وورد اهو، ازرع عليها الاورجانيزم بس كده سيمبل. نعم البنتون ووتر مصدر للامينو اسيد المختلف، بس هتشوف الاورجانيزم علاقته ايه بالامينو اسيد اللي اسمه تريبتوفان. الاورجانيزم اللي يقدر يميتابولايز التريبتوفان هيحوله للاند برودكت بتاعته اللي اسمها الاندول. ايه يعني العمليه بمنتهى البساطه؟ نعم الاندول تيست معناها قدره الاورجانيزم على انه يستغل التريبتوفان ويحوله الاندول بس. يبقى انا هزرع الاورجانيزم اللي لادي النهارده على بنتون ووتر، وبكره ان شاء الله بعد 24 اورز انكيوبيشن بشوف فيه اندول ولا لا. اخدته في الكيمياء اختبار بيقول لك اندول رينج فايلت او بيربل تتكون بسرعه وتختفي في الحال. انا ما ينفعش في شغلي اشوف رينج تتكون وتختفي، خصوصا لما اجي امتحنك. يعني لما انا اعمل التست ورينج تختفي هقول لك تعرف بوزيتيف ولا نيجاتيف ازاي؟ يبقى بسرعه اعمل التست قدامك. فلازم استخدم ريجن يبقى ثابت. عشان كده الايرلي كرييشن او اللي هو الايرلي كرييشن اللي مكتوب عندك ده بتاع كيمياء، لكن احنا هو نطق صح الماني ايرلي، لكن يس الايرلي زي ما قررت الايرلي كرييشن كرييشن دوت ده بيعمل الرينج ويختفي بسرعه. لكن الكوفاكس اللي احنا بنستعمله في المايكرو اسمه كوفاكس ريجن، ده عامل زي الزيت، ده زيت فلما تحطه يتحد مع الاندول ويدي رينج على السطح، الرينج لونها احمر يبقى بوستر. طب لو كانت اورجانيزم مش هيوتلايز التريبتوفان مش هيطلع اندول، لما احط كوفاك ريجن مش هنلاقي اندول يتحد معاه؟ هتشوف رينج ولا ما تشوفش؟ هتشوف رينج ولا ما تشوفش؟ قليلين بيجاوبوا، عايز الكل يركز. هتشوف رينج ليه؟ لان الريجن عامل زي الزيت. يعني لما تجيب انت كوبايه ميه في البيت وتحط عليها زيت يقوم يضربوك طبعا في البيت عشان بتبوظ الزيت. هتشوف ايه؟ رينج. تجربه خدناها في الكليه، كوبايه ميه وحط شويه زيت على الوش، تلاقي الزيت عمل رينج على الوش. فانت لما تحط حاجه اويلي هتعمل رينج، هتعمل رينج. الحكم مش على ان في رينج ولا لا، الحكم على لون الرينج. لو الرينج حمراء يبقى بوزيتيف، الرينج صفراء يبقى نيجاتيف. عارف انا ليه بقول لك المعلومات دي؟ سيادتك في الامتحان ممكن تنزل لك اندول وانت مش عارف المعلومه دي، هتشوف رينج تقوم تقول رينج يعني بوزيتيف، لو رينج هي اللي نيجاتيف. لو في ذهنك ان الرينج يعني بوزيتيف هتقول على الرينج الصفراء، فانت هتشوفها. ففي رينج هتقول عليها بوزيتيف وتضيع منك درجه السامبل. الاندول تيست في الحالتين بتتكون رينج، لون الرينج هو اللي يميز البوزيتيف عن النيجاتيف. هنا التيست اللي فاضل اتش 2 اس نفس القصه، هات بنتون ووتر وحط عليها الاورجانيزم. اشمعنى بنتون ووتر؟ مصدر المره دي مش للتريبتوفان، مصدر للسلفر كونتيننج امينو اسيد، السيستين والسيستين والميثامين. الاورجانيزم اللي يقدر يوتيلايز السلفر كونتيننج امينو اسيد هيبروديوس اتش 2 اس. تكشف عنها ازاي؟ ثاني يوم مش هو اللون الاسود جه ليه؟ لان ثاني يوم بضيف فيروس سول او ليد اسيتيت معايا ابو زيد. بص اجيب بنتون ووتر وده يبقى مصدر للسلفر كونتيننج امينو اسيد، بزرع اورجانيزم. هناك احتمالين، الاورجانيزم بيوتيلايز السلفر كونتيننج امينو اسيد هيطلع اتش 2 اس، يا مش هيوتيلايز السلفر كونتيننج امينو اسيد مش هيطلع اتش 2 اس. تميز بينهم ازاي؟ احط نقطه او فلتر بيبر تكون مبلوله بفيروس سولت او بليد اسيتين، يتكون فيروس سلفايد او ليد سلفايد. الحاجتين لونهم اسود، يبقى لون الاسود يجي بعد اضافه الايجنت بتكشف بيه عن وجود الاتش 2 اس. لو الممتحن سالك عن بعض الامثله في الامتحان عشان ما تقعدش تحفظ امثله مختلفه كتير، الجي بي تيست والمسار تيست والاندول تيست هحفظك نفس الامثله بس بطريقه ظريفه قوي. هو مين التو اورجانيزم اللي البايوكيميكال رياكشنز بتاعته كانت متشابهه جدا؟ الاي كولاي والكريبسيل. طيب في اربع اختبارات بايوكيميكال بنرمز لهم هناخدهم في الجرام نيجاتيف بس الله ان شاء الله. بنرمز بالاربع اختبارات دول بكلمه ام فيك. الاي يعني اندول، الام يعني ميثايل ريت، البي يعني بي بي، والسي يعني سترين. يبقى الاربع كلمات دول اندول ميثايل ريت بي بي سترين. السترين مش هنتكلم عنه دلوقتي بشويه. تعالى كده اكتب الاربع رموز دول وحط كلمه اي كولاي هنا كده كانه جدول اهو، وكلمه كليبسيلا هنا اهي. لما اعمل اي كولاي الاربع اختبارات دول يطلعوا ايه؟ بص كده بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف. اما الكليبسيلا العكس تماما، نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف. اكتبهم لكم هنا عشان تشوفوه. الانفيك بتاع الاي كولاي بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف، بتاع الكليبسيلا العكس نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف. يبقى انا حفظت اثنين اورجانيزم بس. لو قال لي في الامتحان اديني مثال لاندول بوزيتيف يبقى اي كولاي، لمثال ريد بوزيتيف يبقى اي كولاي، لبي بي بوزيتيف يبقى كليبسيلا. الستريت مش في الموضوع ده مش مشكله، بس لو بوزيتيف يبقى كليبسيلا. حد فيكم لاحظ حاجه في البي بي والام ار انهم عكس بعض؟ ليه؟ ليه دايما الاورجانيزم اللي بيبقى مثال ريد بوزيتيف يبقى بي بي نيجاتيف؟ لانك بتدور على حاجتين مش ممكن توفرهم في وقت واحد. الاورجانيزم اللي هيبرودوس لارج كوانتي اوف اسيدز عشان يبقى ام ار بوزيتيف يبقى ما طلعش انترميديت فهيبقى بي بي نيجاتيف، وعشان يطلع انترميديت يبقى فيها بي بي بوزيتيف يبقى اكيد ما وصلش من اسيدتي للبي اتش 4 يبقى ام ار نيجاتيف. ده ليه دايما البي بي والام ار عكس بعض؟ لو حفظت الجدول ده كده دلوقتي هيسهل عليك الامثله في الامتحان. طب امثله اتش 2 اس بوزيتيف مكتوب لك بروتيس وانا قلتها لك بالاغنيه ومعاه اسود سالمونيلا من غير اسود يبقى شجلة، يبقى السالمونيلا مثال لاتش 2 اس بوزيتيف والشجلة مثال لاتش 2 اس نيجاتيف اورجانيزم. ايوه محمود علي سؤال. لا مش شرط، مش شرط ده، لان ده بيعتمد على ميه واسد، ده بيعتمد على نسبه انت ميه واسد، ده سكه وده سكه. نعم البروتيس بقى ده جرام نيجاتيف بكتيريا ملهاش دعوه خالص. ومعاه اسود سالمونيلا ده مثال زي البروتيس. ممكن تجيب الاثنين صح. ومعاه اسود سالمونيلا او بروتيس. بروتيس اورجانيزم اصلا. اخر بايوكيميكال رياكشنز بتعتمد على ايه؟ انزايمز. هقول لك اثنين انزايمز منهم. حد عايز يعدي هنا؟ حد عايز يدخل جوه مش لاقي الانزايمز. هقول لك على اثنين منهم انت اللي هتكمل القصه معايا. كواجوليز انزايم. كواجوليز. نبدا بمثال. ساب ايه؟ اوريوس. نبدا بالساب ريميتي ساب كواجوليز نيجاتيف. ساب اوريوس مثال كواجوليز بوست. بتعمل التست ازاي يا محمد؟ انا عايز اشوف الاورجانيزم بيبروديوس كواجوليز ولا لا. قلنا اجيب ايه؟ اجيب اللي هو التيوب تيست صح؟ بتاع الاورز هو ده اللي كان فيه خطين محطوطين تحت تيو اورز وتحت تيو تيست. اجيب تيو احط فيها السسبنشن اوف ذا اورجانيزم ده بيطلع كواجريد ما بيطلعش. اعرف ازاي؟ دايما لما تحب تدور على انزيم تجيب له السبستريت بتاعه. هو ايه السبستريت اللي بيشتغل عليه الكواجريد؟ الفايبرينشن. طب اجيب فايبرينشن ازاي؟ اجيب بلازما. لما اجيب هيومن او رابط بلازما واحطها على الاورجانيزم اذا حصل كواجريشن وديت تيو اورز يعني الفايبرينشن اتحول لفايبرين والبلازما بدل ما هيفلويد اصبحت صوديوم. يبقى بص لو فضلت فلويد يبقى كواجوليز نيجاتيف انتهت بسرعه. كاتاليز انذر انزيمر. اديني مثال لاورجانيزم كاتاليز بوزيتيف. طلع نفسك اللي قال التريب ده العكس ده الاستاذ كاتاليز بوزيتيف وده اللي بيميزوني عن التريب. نهى قولي لي يا نهى بتعملي التست ازاي؟ اجيب الاورجانيزم اللي هو مصدري بالانزيم الانزيم اللي بتكلم عنه اسمه كاتاليز. السبستريت بتاعه مين يا يوسف؟ هيدروجين بيروكسيد. يبقى اجيب الاورجانيزم واحط عليه هيدروجين بيروكسيد. لو الاورجانيزم بيبروديوس كاتاليز هيسبليت الهيدروجين بيروكسيد الى ميه واكسجين، فالاكسجين هيطلع بشكل بابل. اقول لكم حاجه ثالثه، يوريز المثال انت مش عارفه فانا هقوله لك. البروتياس ليها جلاس، البروتياس اورجانيزم الكي تيست بتاعه انه يوريز. لكن اللي مش عايز يقول بروتياس لسه ما جاش وعايز اورجانيزم الجفاف، في ستات بتطلع يوريز. واحده من الكوابلين نجم، برافو يا محمد. السابروفيتا اللي بتعمل بيها يورين ريتراكت انفكشن في الفيميل. يبقى عندك كذا ستات في المنهج، اي مثال يعجبك. اليوريز بوزيتيف ستات هي عندها بالظبط هتعمل طلع اليوريز دي. بقى تعالى شوف هتكسر اليوريا، يبقى بتسبليت اليوريا. طب مين الاول قبل ليه؟ مين يقول لي هي بتستخدمها في التباثوجينيس بتعمل فيها يورينا ريتراكت انفكشن؟ لانها بتطلع امونيا والامونيا تبقى الكراين فيترص الحاجات تبقى نيوكليس تعمل بيها ستورز في اليورينا ريتراكت. تعالي بقى نشوف القصه دي، مين يالف معايا اختبار اعرف فيه الاورجانيزم ده يوريز بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا مش يورين، اجيب اليوريا نفسها. يبقى اجيب ميديا اهي لون اجارة، قبل ما اصب الميديا دي اخلط معاها يوريا، يبقى ده السبستريت بتاع اليوريا صح؟ انت متوقع ان اليوريا لما يحصلها سبريدنج تدي ايه وايه؟ امونيا وايه؟ كربون دايوكسيد. كربون دايوكسيد جاز هيطلع ماليش دعوه بيه. الامونيا بتحول الوسط ايه؟ الكلاين. يبقى انا لو بدات بالميديا دي نيوترال او اسيدك هنتظر انها تتحول الكلاين صح؟ هعرف منها تحولت الكلاين. هكون حاطط بي اتش انديكيشن. ده انتوا تعرفوا تالفوا اختبارات اول. ده انتوا قلتوا الاختبار من غير ما تذاكروه. ما تيجي نحط يوريا اهو. ادي سبستريت اوف ذا انزيم اللي بدور عليه. وحط بي اتش انديكيتور وليكن الفينول ريد. وابدا بالميديم سلايتلي اسيدك. بس تعالى حط بروتياس ايه اللي يحصل؟ البروتياس بالظبط كده ميديا تحمر. ليه؟ البروتياس هيسبريت يوريا هيبروديوس امونيا، الامونيا هتخلي الوسط الكلاين، الفينول ريد انديكيتور في الالكلاين سايد بيبقى لونه احمر، فالميديا بتتحول للون الاحمر. ادي معنى ادي يعني ايه يوريز اوكسيديز بقى. واللي الرياكشن اللي ممكن يبقى كاتالايزد باي اوكسيديز اكيد اوكسيديشن ريدكشن رياكشن. يعني ماده ريديوس تبقى اوكسيدايز او ماده اوكسيدايز تبقى ريديوس. جميل. ايه رايك في الفكره اللي جايه دي؟ هتيجي اجيب ماده وهي اوكسيدايز يبقى ليها كلرلس. وراح حطيتها ريدكشن تبقى كلرلس. ايه رايك؟ فعلا لقينا الماده دي مكتوبه عندك بين قوسين اسم كيميكال قد كده. ما تحفظوش. امال احفظ ايه؟ اسمها اوكسيديز ريجن. في اسهل من كده؟ هات اوكسيديز ريجن تخلص. حط عليها الاورجانيزم. الاوكسيديز ريجن بنشتريه كلرلس. لانه موجود في ايه؟ اوكسيدايز فوق موجود في الهواء اهو. طول ما هو اوكسيدايز يبقى كلرلس. لو حطيت عليه الاورجانيزم هناك احتمالين. الاورجانيزم بيبروديوس اوكسيديز ده مش بيبروديوس اوكسيديز. طب لو مش هيبروديوس اوكسيديز هيفضل الاوكسيديز ريجن على لونه كلرلس. لو طلع اوكسيديز انزايم يعمل ايه؟ يحول الماده من الاوكسيدايز فور للريديوز فور يبقى لونها بيربل. حاجه في منتهى البساطه. ادي يعني ايه بايو كيميكال رياكشن يا مسكين. يعني انت في المعمل يا عيني بتجيب حامل اناليت قد كده وتحط خمسه شوجر تست تيوبس ثم انبوبه اندول ام ار في بي سكريت يوريز كاتاليز كل ده. لحظه بالراحه. المفروض ان زمان بعمل كده صح؟ المفروض ان لو عايز اوفر اعمل كده. امال لو عايز اسرع بقى بس انت تتحمل التكلفه بنعمل حاجه اسمها اي بي اي سيستم. شركات المستحضرات المعمليه بيعملوا ستريبس كده بلاستيك فيها ويلز او كابيول. كابيولز المصغر بتاع كلمه طب يعني كانها حفره او كاس او كونتينر صغير. في كل كابيولز من دول في كل واحد من دول بيبقى فيه درايف باودر كيميكال ريجن. يبقى انا لو انا مش مشتري بقى الاي بي اي سيستم دوت اما يطلع عندي اورجانيزم مش عارف هو مين اعمل ايه. اجيب الاورجانيزم بروح حاطه في شويه صلاين او في شويه بروس اعمله سسبنشن ونقطه في كل حفره من دول حفره بينهم بتاع الجلوكوز اعرف ان فعلا ايه بيفرمنت الجلوكوز. لا مش بيفرمنت اللاكتوز. نعم بيفرمنت المالتوز مالنايت اندوز بروسس وهكذا. ومديني نشره كده مع التست ده بتتباع بتتوزع على التست. لما يكون اورجانيزم بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف يبقى فلان. الموضوع اسهل اسمها اي بي اي تيست. انا ليه لا لا لا لا لا غلط غلط غلط. الميكروسكوب في الاول عشان اعرف مين هو الاورجانيزم. الزرع ممكن يعرفني انه اورجانيزم. لو لجأت البايوكيميكال رياكشن دي مش بديل كل الاختبارات. دي فقط فقط بديل انك تجيب حامل انابيب معدني مصدي عليه انابيب قد كده وتقعد تشتغل وتقعد تقرا مانيوال. ده يعني حاجه بقت كمبيوترايز سيستم بديل البايوكيميكال رياكشن مش بديل اي حاجه اخرى. ده ريحك بعمل البايوكيميكال رياكشن. لكن مشكلتها انها اغلى. اسمها اناليتيكال بروفايل اندكس. خدنا اول حرف من كل كلمه. A من اناليتيكال، B من بروفايل، I من اندكس، وبقى اسمها A B I سيستم. عباره عن كيميكال تبقى بروفايد بشكل درايد باودر موجوده في كابيول ملزوقه على بلاستيك ستريبس. واضيف عليها الاورجانيزم واشوف التشينج اللي حصلت وباخد الريزلت واطلعها من اندكس من كتالوج كده اشوف لما يكون الاورجانيزم دي صفاته يبقى هو مين. وسيله من وسائل الايدنتيفيكيشن. نعم. يس الثلاثين شوجر ده شوجر سادس نظريا موجود عمليا ما بستعملوش بكتفي بالخمسه لانه ما بيضيفش مش هيفرق قوي. عندي نمره اربعه ايه؟ رابع مدخل للتشخيص بالايدنتيفيكيشن انيوال. نعم ممكن نسمع السؤال بليز. لحظة يا سارة. استمع اتفضل. ممكن الاورجانيزم ما يتعرفش لحد دلوقتي. بصوا يا جماعة أنا ممكن لحد دلوقتي أبقى مش عارف الاورجانيزم هو مين. بس أنا ما زال عندي شك هو مين. فممكن ألجأ للأنيمال. إحنا قررنا نخلص تبريد ساعدوني إن أنا أتكلم على طول. ممكن ألجأ للأنيمال. ألجأ للأنيمال في التشخيص. فالسؤال يقول لك إن يموريت مفيش بس. إن يموريت يوزز أوف أنيمالز إن ذا لاب. استخدامات الأنيمالز في المعمل إيه أهميتها؟ لا قبل التحضير والحاجة. واحد على مستوى خلي بالك مين يوسف قال؟ يوسف قال حاجة أنا مش محتاجها هنا. يوسف قال ممكن آخد من الأنيمالز أنتي بوديز. انا بتكلم على استخدامات الانيمال في الايدنتيفيكيشن. واحد ممكن اعرف الاورجانيزم باثوجينيك ولا نون باثوجينيك. لو عندي اورجانيزم ورحت حاقنه في انيمال والاورجانيزم بعد كده سبت الانيمال دوت الفتره المفروضه الانكيوبيشن وشرحت الانيمال عشان اشوف الانترنال تشينج اللي حصلت الانترنال ليجنز. لو حصل ليجنز يبقى الانيمال ده يبقى الاورجانيزم باثوجينيك. ما حصلش يبقى نون باثوجينيك. سيمبل يبقى تو ديفرنشيت بتوين باثوجينيك اند نون باثوجينيك اورجانيزم. نمرة اثنين تو كومبير ذا ديجري اوف باثوجينيك. لو شفت كلمة ديجري اوف باثوجينيتي وحطيت كلمة واحدة فيرولنس يبقى عشان اعرف الاسترين ده فيرولنس ولا لا. واذا كان فيرولنس تبقى درجة الفيرنس بتاعته قد ايه؟ بعضكم يقول لي ازاي بقارن الديجري اوف باثوجينيتي؟ لا المقارنة بتاعت الديجري اوف باثوجينيتي تتطلب الآية. لو انا جبت تو انيمالز اهو من نفس النوع من نفس السبيشيز وعندي تو سترين A وB محتاج كم اورجانيزم من A عشان تعمل انفكشن في هذا الانيمال؟ كام اورجانيزم من دي عشان تعمل ذا سيم انفكشن في نفس نوع الانيمال؟ اذا من هنا احتجت 50 اورجانيزم وهنا احتجت 100 يبقى مين فيهم مور فيرولنت؟ التنسيق اللي احتاجت كمية اقل عشان تعمل نفس الاثر. ادي المقصود بمقارنة الديجري اوف باتجينس. نفس القصة بالتوكسين. اورجانيزم بيبروديوس توكسين، اورجانيزم تاني بيبروديوس توكسين، عايز تقارن بين الديجري اوف توكسيستي بتاعتك. احتاجت كام مايكرو جرام من التوكسين عشان تموت الانيمال؟ احتاجت كام مايكرو جرام من التوكسين دي؟ على الاقل يبقى هو المور بيرن. ايوه يا محمد. ما انت هنا بتختار الرينج اوف بوست. يعني محمد سال سؤال منطقي وكويس جدا. جايز يكون الاورجانيزم باثوجينيك للانيمال ومش باثوجينيك للبني ادم. فانا دايما بختار الانيمال اللي يكون مناسب عشان كل اورجانيزم له حاجه اسمها هوست رينج. الهوست رينج دوت انا دايما بتابعه قبل ما اعمل التجربه. عشان كده دايما اللابوراتوري انيمال هتلاقيهم قريبين مامل اساسا وقريبين جدا من بني ادم. رابت جيني بيج هامسترز الى اخره. الهامسترز فصيله عامله قريبه من الرودن قريبه من القوارض زي الفرنش شكلها زي الفرنش. اوكي في ناس بيربوها للزينة. لا لا غير السنجاب. السنجاب اسمه سكوارل غير السنجاب. ثالث استخدام للانيمال. ثالث استخدام للانيمال زينزانات. بستخدم الانيمال كانه بستخدم الانيمال كانه ان فيفو ديفرنشال ميديم. حقيقي انتوا حرين، انا ما وريش حاجه بعد. انا وراجل اسس عشان اتكلم. لكن انا على مهل مش هزعج نفسي ولا هحاول اقاوم ان كل ما بحاول ابذل مجهود اجنس وانتوا بتتكلموا بتعب. فهستنى لما تهدى عشان اتكلم. خلصت اربعه، خلصت خمسه، خلصت 10 بالليل. انا بكره اجازه، هنام لحد الصلاه ان شاء الله. مفيش مشاكل. بالظبط بس عيني كده. ده لو سبتونا ده واحد بقى عشان نخلص. ممكن استخدم الانيمال از ان فيفو ديفرنشال ميديا. هاو المايكرو بكتيريا تيبركلوزس دي منها نوعين قريبين جدا من بعض، صعب التمييز بينهم مورفولوجي. في مايكرو بكتيريا تيبركلوزس هو الهيومن تايب. في مايكرو بكتيريا بوكس. لو مريض عنده تي بي زراعه طلع اورجانيزم، عايز اعرف ده هيومن ولا بوفاين تايب. ممكن استخدم الارنب في هذا الغرض. ليه؟ لو حقنت الهيومن تايب في ارنب بيعمل لوكالايز نوديول اهو. لكن لو حقنت البوفاين تايب في ارنب نفس الفصيله نفس النوع نفس الوزن بيعملوا جنرالايز فيتال انفكشن. يبقى لو انت لقيت تي بي عند شخص وحقنته في ارنب الريزلت هتقول لك التي بي دوت هيومن ولا بوفاين. لو الانفكشن عند الانيمال لوكالايز نوديول يبقى ده هيومن تايب. جنرالايز قد يكون فيتال انفكشن يبقى دوت البوفاين تايب. ده انت كده استخدمت الانيمال تو ديفرنشيت بتوين تو كلوزلي ريليتد اورجانيزمز. يبقى كان الانيمال استخدمته كانه ديفرنشال ميديم. هل يمكن استخدام الانيمال سيلكتيف ميديم؟ نعم. عرف سيلكتيف وانت تفهم. السيلكتيف ميديا هي ميديا بتقلله اورجانيزم تو جرو وتنهبت الباقي. تقوم انت تقدر تحصل على الاورجانيزم اللي انت عايزه بشكل بيوريفايد. نعم. ايه رايك ان ممكن الانيمال يخدمني نفس الخدمه؟ ادي لك مثال عملي. لو شخص عنده نيمونيا، النيمونيا ليها اسباب كتيره. في فيرال نيمونيا وفنجل نيمونيا وبكتيريا نيمونيا والبكتيريا في نيموكوكس وكليكسيلا وحاجات كتير. الاشهر النيموكوكال نيمونيا اللي هي كوز باي نيموكوكس. ازاي الانيمال يخدمك بالتاكد من الكلام ده؟ لو جبت فار ابيض وجبت السبيوتم بتاع المريض وحقنت السبيوتم انترا بريدونيا ايه؟ ايه اللي يحصل؟ النيموكوكال النيموكوكس كاورجانيزم هايلي باثوجينيك للفار. يبقى محمد هو كان بيسال سؤال زي ما البني ادم عرضه للنيموكوكس الفار عرضه للنيموكوكس بل بالعكس. النيموكوكس عند الفار بتعمل له سبتسيميا والفار يموت خلال 48 ساعه. طيب لحظه كده بقى بقيه البكتيريا اللي اتحقنت انترا بيرتينيالي لانها مش فلورا، ما هياش باثوجينيك انفار، قعدت في مكانها بقت انهبيتد، ما كملتش، ما عملتش سيبتيميا. طب اول ما الفار يموت لو خدت الهارت، يبقى البلاد اللي جوه الهارت فيه مين؟ النيموكوكس اللي موتت الفار، لانها موتته بسيبتيميا. اروح واخد نقطه من البلاد اللي جوه الهارت وزرعوا على بلاد اجار، يطلع بيور كالتشر، بيور نيموكوكس. بقت استخدمت الفار كانه مصفى. المصفى عملت ايه؟ سمحت للنيموكوكس انه يجرو ويعمل سيبتيميا ويسيركليت في الدم، بينما وقفت بقيه الفلورا في مكان الحقن. هيبقى احسن. علي صوتك حلو. خالص. اطلاقا. يعني مش عايزين نحمل الامور اكتر مما تحمل. انا استخدمت الانيمال از ديفرنشال ميديوم. عرفت؟ كايدنتيفيكيشن انك عندك ام تي بي او عندك ام بوكس. قصتهم في الباثوجينيز في البني ادم قصه مختلفه تماما. هنا استخدمت الفار ليه؟ عشان يبقى سيلكتيف ميديوم. يخليك تعرف تفصل النيموكوكس عن بقيه الفلورا. ممكن استخدم الانيمال كانه انريتشد ميديا. ازاي؟ عندك مثالين، عايزين مثال واحد منهم. لو بكتيريا موجوده عند البني ادم بكميات قليله، هحقنها في انيمال جاست عشان يستغلوا الانيمال كانه انريتشد ميديا عشان يكثروا في الكميات. ناخد مثال، انا هقول لك المثالين وانت حر اختار مثال. في بكتيريا اسمها بوريليا دي سبايروكيت، يعني سبايرال شيبد بكتيريا، سبايرال كده بتعمل ايه؟ سبايرال بكتيريا بتعمل مرض اسمه ريلابسنج فيفر، بتبقى موجوده عند البني ادم بكميات قليله. لو خدت نقطه دم من العيان اللي عنده البوريليا بكميات قليله وعندها فار، الفار هيسمح للاورجانيزم انه يريبليكيت، يبقى بيكثر في الكميه. لو خدت نقطة من دم الفار هيبقى سهل عليا ان انا اشخص الديزيز. يبقى هنا الفار استخدم فقط عشان اخليه كانه انريتش ليا عشان اكثر كمية البكتيريا. برضه في بكتيريا اسمها ريكيتسيا بتعمل مرض اسمه تايفس عند البني ادم، حمى التيفوس. لو حقنتها برضه في انيمال بتكثر في الكمية ويبقى سهل تشخيصها. نفس القصة، احفظ مثال واحد. اخر حاجة بستخدم الانيمال كان فيفو فيرلنس تيست. ازاي؟ على فكره المثال اللي جاي ده قلناه مع بعض. عندي ديفتيريا ما مش عارف توكسجينيك ولا نون توكسجينيك. لو جبت تو جينيا بيكس واحده فيهم حقنها بانتي توكسين ورحت حاقن الاثنين بنفس الاورجانيزم اللي عندي، لو الاثنين ماتوا، سوري لو الاثنين عاشوا يبقى الاورجانيزم نون توكسجينيك. لو اللي بروتكتد واخد انتي توكسين عاش والتاني مات يبقى الاورجانيزم توكسجينيك. في مثال اخر برضو عن التيتانوس، يكفينا مثال واحد. سهل الكلام. ادي استخدامات الانيمال دي. حاضر يا سلمى ثواني. دي كانت رابع خطوه الايدنتيفيكيشن. خامس خطوه مش هاخدها من هنا، هكتب ريدنج بس. ليه ريدنج؟ لان خامس خطوه انا خدتها في تشابتر كامل اسمه تشابتر 24 في فوليوم 1. انا هنا كاتب لك عنوان سيرولوجيكال ايدنتيفيكيشن، يعني سيرو تايبنج، يعني استغل كان الاورجانيزم الانون ده كانه انون انتيجن. ها واجيب نون انتي بودي، احط الانتي بودي على الانون انتيجن، لو حصل رياكشن يبقى عرفت مين هو الاورجانيزم. ده الكلام ده كان قصه تشابتر بحاله اسمه تشابتر 24 في فوليوم 1. انا كممتحن لو عايز اسالك على تفاصيل السيرولوجيكال ايدنتيفيكيشن هجيبها لك من شابتر 24 وليس من الباراجراف ده. يبقى هنا باخد العنوان باعتباره الطريقه نمره 5 في الايدنتيفيكيشن، لكن التفاصيل ارجع لي فوليوم 1. ها سادس نقطه في الايدنتيفيكيشن، مش معموله بهدف الدياجنوزس بقدر ما هي معموله بهدف، لا بهدف ان انا اتريس السورس اوف انفكشن ايبيديميولوجيكال فيروس. سادس نقطة اسمها فاش تايبنج. سؤال بس، اشمعنى الفاش تايبنج؟ ما احنا خدنا في تشابتر 1 او التشابتر بتاع الكتاب، تشابتر 2 في كتاب فوليوم 2، ان هناك سبع طرق للتايبنج اسمهم سترين تايب، زي البايو تايبنج والرايبو تايبنج والسيرو تايبنج والكولوني مورفولوجي والدي ان اي هايبريدايزيشن والبي سي ار ومنهم الفاش تايبنج. اشمعنى الفاش تايبنج اللي بتخصوه بالسكر؟ لانه اول وسيله استخدمت فور تايبنج، ولانه الطريقه بنشرح بيها ثم ينطبق الباقي عليها مع اختلاف التفاصيل. فالمقصود هنا هو الفاش تايبنج ممكن اعممها وتبقى تايبنج بشكل عام ترين تايبنج، بس الفاش تايبنج ممثل ليهم. القصه اياها اللي انا حكيناها مع بعض، ناس زي حالاتكم كده طول النهار يا عيني خارج من المحاضره من شوف اكزام على سكشن اكزام عادي على ده ماشيين يتلفتوا يا عيني، فيعني يقول لك في السكه كده وانا بجري كده اهوت، اما اخد سندوتش اما اخش مطعم اكل ايه طبق كشري ولا حاجه، يوم يخش تقوم تكمل يخش مطعم طبعا مطعم اي شركه ما هو مش مركز بقى بسرعه، خصوصا باخر الشهر لما المصروف يبدا يديكلاين، يوم يقول لك ديكلاين فيز بتاعت المصروف عارفينها جروث فيز بتاعت المصروف في اول الشهر في اخر الشهر وهو بقى في الفيز الديكلاين يقول لك بس خليها النهارده اقضيها اتفضلي بس اقضيها كشري بقى، فيقوم يخش او مثلا في يوم اتاخرنا زي كده واقول لكم طيب انا هعزمكم والاقي نفسي اتورطت اقوم اي استرخص اخدكم في مطعم كان عنده شويه كشري باكين من امبارح ويا دوبك بيسخنهم. الكشري ده كان وصل له ايه بقى؟ ستاف اوريس. تخيل انت ستاف اوريس من امبارح في كشري تبقى عملت ايه؟ الاورجانيزم قاعد يمطلاي قاعد يمطلاي ويطلع انتيرودوكسين بقت فري فورم انتيرودوكسين. تقول لي ما انا هعرف ليه؟ هستطعم هشم كل حاجه السفت ما له طعم ولا لون ولا ريحه ولا هيغير اي سبب من صفات الاكل. هتقول لي ما هو هيتسخن الاورجانيزم يموت بالتسخين السفت ايه السيف؟ تقول لي جات انزايم الاورجانيزم ريزيستنت الجات انزايم. المهم الحصه الجايه ما لقيتكوش بابا اطمن عليكم، قالوا لي ده في المستشفى وده عنده دياريه وده ملازم الفراش وده لا كمل انت ما تستناهوش الله يرحمه حاجات دي. احنا عندنا في الحالات دي بتاعت الفود بويزنج هدفين، واحد علاج المرضى، اثنين تتبع مصدر العدوى. كيف تتتبع مصدر العدوى؟ ان انا ادور على الاورجانيزم اللي عند المجموعه من البشر اللي جالهم الديزيز، اخد منكم ايه؟ سامبل فوميتس دايريا، او ارجع على المطعم واخد الفود ريمنت نزل على الميديا اللي خدناها. اختار لي ميديا كده، انا على فكره برجع على التنفس من غير ما تاخد بالك. ارجع على الميديا اخد مين؟ مانيتور سورس اجار، لان السامبل دي كونتامينيتد اهو، ده نوع من السليكشن اهو. طلعت كورنيس لونها اصفر نتيجه المانيتور فيرمنتيشن، دورت عليها وعملت ايدنتيفيكيشن طلعت ستاف اوريس. رحت راجع على المطعم بقى، جبت العمال اللي في المطعم اخد منهم سامبلز، لو واحد عنده جرح او ابسس او فرانكل اخد من الايه؟ من الجرح، لكن لو واحد سليم اخد من السكين من تحت النيل، اخد من حته ثانيه مهم النوز. ليه؟ لان الستاف اوريس الكارير ستيت 40% قاعده في النوز او على الجلد خصوصا تحت الاظافر. واحد طلع ما عندوش ستاف يبقى انت براءه مع السلامه. واحد عنده ستاف ايبيدرميتس، لا ده انا بدور على ستاف اوريس، يبقى انت براءه مع السلامه. واحد عنده ستاف اوريس يبقى متهم. المتهم بريء الى ان تثبت ادانته. كيف تثبت ان هو ده اللي وصل للسنين للاكل؟ تعمل حاجه اسمها فاش تايبنج. ازاي؟ خد بالك من التكنيك بقى بيتعمل ازاي عشان عليك في العمل يعرف. ثواني دكتوره سويه رد ولا لا؟ بلاش الو اهلا دكتوره سويه الحمد لله ازي حضرتك؟ طب كويس ايوه عايزينهم يوفروا جاست 10 مينتس تكفي تكفي التنبيهات ان شاء الله. احنا حتى يومنا ما عندناش حد بعدينا، فممكن لو جاروا على 10 دقايق من البريك ده مفيش مشكله. ما هي دي بقى يعني ايه حضرتك موجودة في التليفون بكرة ماشي؟ اوكي يبقى بكرة ان شاء الله. ما انا احتمال بعد الدور ما بقاش متواجد بكرة ان شاء الله. اوكي لا حاضر يبقى بكرة عشان ندي حضرتك فرصة النهارده. خلاص يبقى بكرة ان شاء الله. هبلغهم بقى، انا هبلغهم بالتليفون كله ان شاء الله. اوكي لا خلاص اشكيك. لا عشان ما يحصلش كمان تعارض او تضارب، يبقى خلينا زي ما حضرتك قلت كده. اوكي لا حاضر حكالو حريف بكرة ان شاء الله. طولوني بس لا لا لا خالص تحت امرك تحت امرك. مع السلامة. كل خير ان شاء الله. مفيش محاضرة يوم الاثنين. يوم الحد في اخر المحاضره بتاعه الحد هيتقال لكم ايه النظام. مفيش امتحان لا ما انت بقى في الغالب هيبقى مفيش بقى في الغالب مش هنلحق. هتبقى محاضره فيها حصه عاديه وفي اخرها هيتقال لكم لا في اخرها هيتقال لكم بس ايه السيستم بتاع مفيش مش هيبقى فيها وقت. شكرا. يوم الحد خلاص يبقى محاضره الاثنين الثالث، لكن محاضره الحد هنا هيتقال لكم فيها كل حاجه ان شاء الله. خلاص تقديمك من كلمة شوف الدبلي غلط. ايه؟ يوم الحد هيسأل لك كل ايه؟ كل حاجة ده في الامتحان وايه الظروف؟ الترم الثاني هنبقى احنا بنديكوا ثلاث محاضرات في الأسبوع مش اثنين. ده قرار فيهم هيبقى فيه محاضرة موعدين زي ما هم الأولانيين والخميس من 10 ل 11 المحاضرة الثالثة. فاحنا عشان بس نحط الجدول على قد بس كالسر ميديا طبق دي كالسر ميديا سترايز. الاورجانيزم اللي لقيته عند المرضى او لقيته من الفود ريمنس باخده افرده على سطح طبق كامل بهذا الشكل، اعمله سيدنج كاني بزرعه على سطح طبق كامل يا دكتور بليز، واروح جايب قلم ماركر زي كده وعلى الازاز من بره ارسم مربعات، اقسم الطبق الى مربعات، واكتب على الازاز من بره ارقام البكتيروفيج الافيلابل عندي 1 2 3 4 5 6 الى اخره. جوه كل مربع انا فارد الاورجانيزم على سطح الطبق كله، جوه كل مربع احط نقطه من الكورسبوندينج بكتيروفيج، يعني بكتيروفيج 1 احطه في مربع 1، بكتيروفيج 2 في مربع 2 وهكذا. اعمل انكيوبيشن للطبق ده في الحضانه هشوف ايه. لو ما كنتش حاطط بكتيروفيج كان المفروض الاورجانيزم يجرو على سطح الطبق كله. طب النهارده الاورجانيزم طالع على سطح الطبق كله ما عدا في دايره هنا فاضيه وفي دايره هنا مثلا فاضيه بس. خلاص ايه الاورجانيزم حب يجرو في الدايره دي بس البكتيروفيج دخل وعمل له لايسنس، يبقى الاورجانيزم سبسبته واللي بكتيروفيج نمره 1 ونمره 8 مثلا، مش لازم يبقى 3 زي ما شفنا في الكتاب في الانفكشن، مش لازم 1 و8 و12 لا سبسبته ل 1 و8 وريزستنت للباقي. بس تعالى مين من العاملين في المطعم عنده ستاب اوريس ليها نفس المواصفات وسنسيف للبكتيروفيج نمره 1 و8؟ لقيت واحد عنده ستاب اوريس سنسيف للبكتيروفيج 5 و14، يبقى مش شروط فين لحد ما لقيت واحد عنده ستاب اوريس سنسيف للنمره 1 و8 استبعده من انه يعمل اكل او يتناول اكل او ياخد انتيبيوتكس او يلبس ماسك او جلافز، مش كده المطاعم دلوقتي وهو بيعمل سندوتشات لازم يلبس جلافز بلاستيك، لان الكلام ده بدا يبقى فيه شويه ريستريكشنز واحنا بنطلع الشهادات الصحيه لعاملين في المطاعم، لازم نكشف عليهم ونشوف مين فيهم كارير، واللي كارير ياخد انتيبيوتك قبل ما يطلع له تصريح من ممارسه المهنه يبقى انستراكتد انه يلبس ماسك وجلافز. انا دلوقتي ليا هدف انا بتكلم على ده بس دلوقتي. الثاني برضه بقى احنا عرفنا انه عنده ستاب في المصفى هنستبعده او ننصحه او نعامله نفس المعامله، بس انا بعلمك ازاي بنوصل للسورس اوف. لو في كل مره قاعده نقول اهدوا اهدوا كده مش هنخلص النهارده. انتوا دكتور نعم البكتيريوفيج دخل عمل اجزوجين، انا بدور على لايتك فاشل والبكتيريوفيج اللي بيبقى لايتك بصحصحه قبل ما يخش، بعمل له حاجه اسمها باتج بمرره بالهوست بتاعه اللي بيفوقه. كل شيء ستاندردايز ما تخافش، كل الطرق اللي انتم بنقولها بتتعمل افتر بينج ستاندردايز، يعني احنا سايبين لكم تفكروا في الجديد لكن اللي اوريدي استبلش تاكد ان احنا فكرنا في كل الاحتمالات. جلال بيسال سؤال كويس بس احنا عاملين حساب واحد، ماذا لو ان الفاش اللي دخل ده دخل وبقى لايزوجينيك؟ انا دايما قبل ما الفاش بشتغل وبفوقه، عندنا طريقه لتفويق الفاش اصحصح الجينز وبريبليكيشن. عرفنا الفاش تايلنج، نيجي لاخر طرق اخر طريقه للايدنتيفيكيشن وهي الموليكولر ميثود، استخدام الريسنت تكنولوجي في الايدنتيفيكيشن. موليكولر يعني تستخدم الدي ان اي، دي ان اي تكنيكس الريكومبنت تكنيكس. نعم بستخدم حاجه اسمها النيوكليك اسيد بروب، بستخدم الدي بي ار، الريفيرس ترانسكريبتيز، الكروموسوم ريستريكشن اناليسيس. نمسك اول طريقه اسمها بروب تكنيك، في مفهوم خاطئ في ذهن بعضكم عن البروب. مش احنا درسنا الستاب وعرفنا ان الستاب اهو اورجانيزم له جنرال كاركترستكس، تخيلنا نقول عليه ستاب. يا ترى الصفات اللي تميز الستاب واللي تفرقه عن غيره متشال على ايه؟ على جينز. جميل. وسبيشالي اسينشال جينز يعني على الكروموسوم. تعالى وانت بتدرس الستاب ادرس السيكونس بتاع الجين بتاعها وشوف جزء اهو الستاب اهي الكروموسوم اهو، دور على جزء في الكروموسوم يميز الستاب عن غيرها. لما تلاقي الجزء دوت خد الجزء اللي يميز الستاب ادرس السيكونس بتاعه. بدرس السيكونس لقيته اهو ادينين ادينين ادينين جوانين زيتوزين جوانين زيتوزين جوانين حته تميز الستاب. جميل. يعني من البكتيريا اللي فيري كومن اللي ممكن يشتركوا مع الستاب او يتواجدوا في نفس المكان مع الستاب الحته دي من الجينز تميز الستاب. نعم حلو. تعالى حضر لها حتة سينثيتك تكون كومبليمنتري. يعني اذا كانت الحتة المميزة ايه جي مش كده، حضر الحتة الكومبليمنتري اللي ادفع فيه بقى، هتبقى دي دي دي سي جي سي جي سي جي. حلو، الحتة الصغيرة السنجل ستراند دي اسمها بروب. كلمة بروب يعني مجس، مجس يعني حاجة هتحسس بيها طريقي، هعرف بيها الدياجنوز. طب عشان تعرف تبقى مجس دي وتتحسس بيها طريقك لازم تعمل لها ليبلنج. ازاي؟ اجي هنا واربط حاجة يا انزيم يا مادة ريديو اكتف يا مادة فلوريسنت زي الانتيجين انتي بودي رياكشن. يوم ما احط البروب ده احضر منه كتير، مش نسخة واحدة، كتير، واحطه في ازازة، اكتب على الازازة هذه الازازة تحتوي البروب بتاع مين؟ بتاع الستاف اوريس. يعني دي الجملة اللي عايز اوصلها لك ليه؟ بعدين لما بيقرا كلمة بروب يا سارة بصيغة السنجل بصيغة المفرد بيفتكر ان احنا بنحضر بالريكومبرنت تكنيكس، بنحضر بروب، والبروب ده تحطه على اي حاجة تنور، زي اللي زي الواقف في مول يقول لك تحطه على رجلها تنور. تحط ايه يا عم الحاج؟ البروب بتاع الستاب هشخص بيه ستاب. طب لو عندي هيباتايتس بي، بص احكي لك بقى القصه الافضل. الهيباتايتس في كذا فيروس بيعملوا هيباتايتس. الشكل العام كلينيكالي ده سيجن، عيان سخن ومالوش نفس ياكل وعنده وجع في جنبه اليمين وفي الابيجاستريا ونصف ابيتايت وعينيه مصفره، هيباتايتس قد يكون اي او بي او سي او دي او. فهنا الهيباتايتس مهم بقى، دورنا في الهيباتايتس بي على حته في الجين تميز الهيباتايتس، وعملنا نفس القصه بروب وعملنا له ليبلنج وحطيناه في ازازه وسميناه البروب بتاع الهيباتايتس بي فايروس. واحد راح لدكتور عنده اعراض هيباتايتس وعينيه صفرا، الدكتور قال له انت من ناحيه هيباتايتس عندك هيباتايتس، انا عايز اعرف دي ايه ولا بي ولا سي، روح المعمل هيشخصوك. بس خد بالك بقى من التكنيك الاتي، العيان جاي للمعمل خدت منه عينه من البلاز، لو هيباتايتس بي هيبقى هيباتايتس بي فيروس موجود في البلاز كام؟ كويس. بعمل السامبل معامله ايه بقى؟ ادي البلاز في انبوبه اهو، حط مواد بروتيوريتك عشان تكسر الكود، حطينا سخن او حط حاجه الكلاين عشان تسيبريت الدي ان ايه بتاع الفيروس الى سيبريت سنجل ستراند. جميل، تعالى هات فلتر بيبر اهو، اللي قاعدين هنا الناحيه اهو، فلتر بيبر اهو معمول من خامه اسمها نيتروسيلولوز، ادي الفلتر بيبر. اشمعنى اخترت النيتروسيلولوز؟ النيتروسيلولوز مادة عندها هاي افينيتي تو بايند بروتينز او نيوكليك اسيد، يعني لو جبت اي نيوكليك اسيد في الدنيا رميته على الممبرين ده يلزق في الممبرين، اي بروتين رميته على الممبرين ده يلزق في الممبرين. فقلت بس المادة دي هايلة ليه؟ هروح جايب بعد ما انا كسرت البروتين كود وبعد ما خليت الدي ان ايه يبقى سنجل ستراند هروح حاطه على النيتروسيلولوز ممبرين. طيب كان في شويه بروتينز مسكوا هنا اهو، السنجل ستراند مسكت هنا كده اهي، ادي السنجل ستراند، ادي شويه بروتينز اهو بتوع الفيروس. دلوقتي الدور اعمل ايه؟ افتح الثلاجه واجيب ايه؟ واجيب الازازه اللي فيها البروب بتاع مين؟ بتاع الهيباتايتس بي، صح؟ وادلوه على الممبرين، مش كده؟ طب ما البروب ده دي ان ايه؟ يعني هيلزق كده ولا كده سواء في الاورجانيزم او ما فيش. يبقى في خطوه لازم اعملها، الكتاب مش قايلها بس لازم اقولها لك عشان تفهم. طالما النيتروسيلولوز ممكن يمسك في اي بروتين، ما تيجي نملى الفراغات اللي موجوده دي باي بروتين نون سبيسيفيك. ازاي؟ هات شويه لبن حليب وحط فيهم الممبرين، الكيز ان اللبن اللي هو البروتين اللي موجود في اللبن هيملى هذه الفراغات، بس خد الفراغات البيضاء دي يمسك فيها البروتين بتاع اللبن اهو. دلوقتي بقى كده حصل بلوكينج، ما بقاش في حته نيتروسيلولوز فاضيه لانها اتشغلت كلها بالبروتين. تعالى بقى هات البروب من الثلاجه بتاعتي، ادوا البروب على الممبرين دوت، لما البروب يلاقي الكومبليمنتري ستراند هيلزق اهو، وهو الذي عليه العلامة المميزة اهي. جميل. لو قلت لك اتفرج على الممبرين كده على طول برضه هتشوف الحالة. بص سواء فيه اورجانيزم او مفيش ليه. بص كلامي بقول لك ايه، ادي ايدي حطيت عليها الالم. بس ايه رايك بص بقى تحت الميكروسكوب شوف فيه الم ولا مفيش. طب انت حاطط الم اهو على ايه، لازم اعمل وقوش عشان لو البروب ما كانش شبك ما كانش عمل هايبرديزيشن يقع. لكن لو كان لقى الكومبليمنت الاستراند ومشيت فيها يس. لما اتفرج اشوف العلامه المميزه، اذا كان فلوريسنس اشوف فلوريسنس بيو بي مايكروسكوب، راديو اكتيفيتي اشوفها بجاما كاونتر، انزايم احط سبستريت واشوف اللون على الممبرين في هذه الحاله يبقى الحاله بوزيتيف. واحد يقول لنا طب ما انت سخنت وحطيت مواد الكلاين، ايه اللي يخلي البروب يمشي؟ بمرض؟ ها؟ والنيوترلايز؟ طب واحد يقول طب ما انت لما تبرد وتنيوترلايز في فرصة السنجل ستراند انهم يمسكوا في بعض؟ لا. ليه؟ لانك وانت حاطط سنجل ستراند وهي سخنه وعليها مواد الكلاين، فالسنجل ستراند وانت لزقت على الممبرين ما عندهاش فرصه انها تتحرك على الممبرين وتنزل في الكومبلمنتري بتاعها خلاص. النايتروسيلوز عنده هاي بايندنج افينيتي، يبقى الستراند اللي هيمشي في مكان هيستنى في مكان. لكن لما قفلت بقيه النايتروسيلوز فالفرصه عندك ان البروب يروح يدور على الكومبلمنت الستراند فقط. ماذا لو احنا كده خلصنا البروب، انت ليه نقسم الاستاد ورحت تقول لي مثال الهيباتايتس لما جيت تقول التكنيك؟ انا كنت بفهمك على الاستاد ممكن اعمل البروب ازاي، لكن انا البروب ما بعملهوش لكل اورجانيزم والكل من هب ودب. انا اعمله لما يكون عندي حاجه من الحاجات الاربعه دي، اورجانيزم صعب انه يتزرع، الهيباتايتس بي فيروس ما بيتزرعش اهو، ما بيتزرعش او صعب يتزرع اهو. اورجانيزم موجود بفيو نمبر في السامبل اهو، الشاب ده اورجانيزم بيجروه على الحيطه فموجود في اي سامبل بكميات كبيره، عشان كده ما بعملش بروب من الساب غير الشديد القوي. لكن اهو اورجانيزم موجود بفيو كونسنتريشن في السامبل، اورجانيزم لو زرعته يبقى دينجرس مش مطلوبه زراعه، اورجانيزم بيجرو فيري سلولي يبقى هضيع وقت لو زرعته زي الاي بي. لذلك البروب تكنيك بخلي الغالي والصعب في الحاجه الصعبه الغاليه المهمه. اورجانيزم سلو جرور ديفيكالت تو جرو او كان نوت بي جرون على الكالتشر ميديا، اورجانيزم موجود بفيو كونسنتريشن في السامبل، اورجانيزم مش مستحب زرعه لانه دينجرس ممكن هازاردس يعمل انفكشن ديسيمينيشن. طب ماذا لو ان الاورجانيزم كان موجود في كميات قليله في السامبل؟ اقدر اكثره في السامبل وبعدين ابحث عنها. اكثره في السامبل ازاي؟ بالبي سي ار. يعني ايه بي سي ار؟ يعني بوليمريز. نعم. هل البيوبسي تنفع بروب؟ نعم البيوبسي تنفع لو عملت لها هوموجينايزيشن. اما باخد اندومتر ممكن اخد اندومتر البيوبسي ادور على السي بي. تحصل على فكره بتلاقي هنا النساء والولاد لما يلاقوا واحده عندها السيريت دي بيشكوا ان عندها اندومتر انفكشن واشهر الاسئله تي بي، فبيبعت يطلب اندومتر البيوبسي فور تي بي. ممكن بناخد البيوبسي ونطحنها نعملها جرايندنج ونعملها معامله خاصه بحيث ان احصل على الدي ان ايه، اخد جزء ازرعه عادي واخد جزء اعمله جروب ممكن. لو الاورجانيزم موجود بفيو كوبي نمبر ممكن اكثره بتكنيك اسمه بي سي ار، بوليمريز تشين رياكشن. ازاي بعمل البي سي ار؟ اولا اوعى حد يفتكر ان الموليكولار بيولوجي ميثود اللي بنشخص بيها ممكن نعملها جوه الجسم، دي ان فيترو عشان حد يقول لي بكتر الدي ان ايه جوه ازاي تلاقيني طفيت بقى من الدي بقى بمشاعر دي على طول شوك ازاي الكلام ده بيتعمل في تيست تيوب ثلاث خطوات بص معايا المثال دوت البي سي ار فيري سنسيف تكنيك يكتر لك لو عندك 10 كوبيز من دي ان ايه في سامبل يخليهم لك ملايين ان فيري شورت تايم طب ده انا هروح ابعد من كده انا هبدأ لك بكوبي واحده من الدي ان ايه معايا بليز ركز عشان ايه الكلام يطلع إيه يبقى صعب لو ما ركزتش بمثال الهيباتايتس بي اللي فات المريض لما خدت منه السامبل كان فيه كوبي واحده من الدي ان ايه طب الدي ان ايه ده ماله دبل ستراند طب انا عايز افك الدبل ستراند الى تو سنجل ستراند اروح عامل دي ان ايه يبقى الخطوه الاولى بعمل حاجه اسمها دي ان ايه دي ناتيوريشن وذلك بالتسخين في حاجتين الكتاب ما لهمش هقولهم لك ليك انت بسخن عند درجه 95 درجه والزمن الماكسيمم اللي يساعدك في الفصل الى تو سيبر ستراند جاست 4 مينتس هقول لك ليه بقول لك الارقام حاجه اهو بص يا دكتور تو ستراند بسخنهم يبقى بعمل دي ناتيوريشن عند درجه 95 درجه لمده 4 دقائق التو ستراند بقوا مسيبرج دي بدي اول خطوه وده هدفك تعمل دي ان ايه دي ناتيوريشن الخطوه الثانيه هضيف حاجه اسمها برايمر يعني ايه برايمر انا لما اكون ناوي اكثر الدي ان ايه بتاع الهيباتايتس لازم اكون دارس الهيباتايتس الاول لازم اكون عارف السيكونس اللي في الحته دي والسيكونس اللي في الحته دي ليه؟ ببقى محضر لهم حتتين فيري شورت كومبلمنتري ستراند عاملين زي البروبس مش عارف البروب بحضر برايمر ما هو الا بروب بس مش ليبل يبقى بحط حته كومبلمنتري للمكان ده هنا وحته كومبلمنتري للمكان ده هنا تقول لي بحطهم ازاي في المكان بحطهم ازاي في المكان ده انا بدلهم على السامبل وهم هيروحوا باعتبارهم كومبلمنتري هيجزقوا يبقى الحته البرايمر هتمسك هنا والبرايمر هيمسك هنا اسمها ركزوا بليز اسمها برايمر النيلينج النيلينج يعني خليت البرايمر يبدا في اكتر من سؤال هنا ممكن نهزم دي في اكتر من سؤال هنا السؤال واحد ازاي البرايمر هيمسك الحرف ده من هنا والحرف ده من هنا دي حاجه انا اللي عاملها لاني دارس الحرفين مش معنى الحرفين بالذات انا عايز اكتر الاستراند ده كله وده كله هتفهم ليه دلوقتي فانا محضر حته كومبلمنتري للاند دي وحته كومبلمنتري للاند دي عشان يبقى انا بعمل حاجه اسمها فلانكينج كلمه فلانكينج فلانك يعني جانب فالبلانك يعني تو اندز اوف ذا تو اوفر ستراند طب في سؤالين انت ازاي هتحط برايمر يمسك وانت اوريدي مسحب لا هبرر تبرر عن درجه كام هبرر عن درجه 50 طب لما برر عند 50 البرايمر يمسك نعم طب ما في احتمال التو ستراندز هم اللي يمسكوا في بعض يبقى انا عامل حسابي هكتر البرايمر احط اناف برايمر انه ما يديش فرصه للتو ستراندز انهم يمسكوا في بعض يبقى احط البرايمر اللي يمسك وعموما حتى لو مسكوا في بعض هتشوف دلوقتي انها لو حصلت مصادفه انا بكرر السايكل فلو حصلت في سايكل مش هتحصل في كل السايكل لو اتفقت معايا ان انا حطيت البرايمر والبرايمر مسك في مكانه يبقى فاضل سؤال واحد ايه الداعي اللي حط برايمر اذا كنت لما بتحط الدي بيفصل التو ستراند ما كنت حطيت البوليمريز بقى دلوقتي على طول البوليمريز انتوا خدتوا الكلام ده في الكيمياء البوليمريز عمره ما يشوف سنجل ستراند يخليه دبل ستراند خالص امال البوليمريز الوظيفه بتاعته انه لازم يشوف عزيز قوم زل يعني لازم يشوف حته دبل ستراند وبقيتها حته سنجل ستراند يقوم يقول لك اه ده كان دبل ستراند وجار عليه الزمن يقوم يجي ها يستره يسترني ربنا يسترك. وظيفه البوليمريز هو الساتر يستر حته دبل ستراند اتكشف اهو وسطها ربنا بس بيجعل الناس سلك. فربنا جعل البوليمريز سلك انه يسترها الحته دي دبل ستراند وبقيتها سنجل لا نسترها يعني خليها دبل ستراند. فالخطوه الثالثه اسمها برايمر اكستنشن لو اضفت البوليمريز والنيوكليوتايدز بقى اللي هي الادينين والجوانين والسيتوزين والثيمين يوم البوليمريز يقرا الحته الدبل ستراند ها ويعمل برايمر اكستنشن اهو كده. سؤال انت بتستخدم هيت اول خطوه 95 لمده 4 دقائق ثاني خطوه نزلت الحراره ب 50 درجه لمده 2 minutes ثالث خطوه عند 70 او 72 درجه فور 1 مينت اللي هي الاكستنشن. جميل. البوليمريز اللي انت حاطه المفروض انه بروتين وانزيم اكيد هيتاثر بالحراره دي. لا استخدمنا بوليمريز جايبينه هيت ستيبل مستخلصينه من بكتيريا بحريه او مائيه اسمها ثيرموس اكواتيكس. فالبوليمريز اسمه تاك التي يعني ثيرموس والاي كيو يعني اكواتيكس يعني كل اللي سيادتك هتفكر فيه احنا عاملين حساب. طب يعني انت في النهايه هتحصل على ايه؟ كل ستراند من دول عمل كومبلمنتري فالسنجل دبل ستراند الدي ان ايه مولكيول اصبح 2. طب خد بالك انت خدت قد ايه عشان تدوبليكيت الدي ان ايه؟ خدت 4 و2 1 يعني 7 دقايق. طب لو كررت العمليه 20 مره 20 مره يعني دخلت الساعه ساعتين ونص 140 دقيقه ساعتين ونص 3 ساعات. طب 20 مره تحصل على كام كوبي؟ 2 تو ذا باور 20 يعني 1,024,000 كوبي. ده لو كل مره لو كل مره الشغل اشتغل صح. لكن اقدر سايكل فلتت التو ستراندز رجعوا مسكوا في بعض ما مسكوش في البرايمر خليهم 25 سايكل يا عم احتياط عشان لو سايكل فشلت الثانيه تعوضها لك. بعد 25 سايكل بتحصل على 1,000,000 كوبي. طب بس انت حسبتهم 7 دقايق بالظبط ازاي؟ ما انا محتاج وقت عشان اهيت السامبل الى درجه 95 وقت عشان ابرر وقت عشان ارجع اهيت. لا الوقت دوت نيجليجيبل لا يحسب. ليه؟ لان بنشتري جهاز وده تك ثمن انه غالي انه بيوفر لي وقت في الهيتنج اب والكولنج بتاعته. جهاز اسمه بي تي ار ثيرمو سايكلر الجهاز اقل ما فيها 50,000 جنيه. ماله؟ جهاز عباره عن تشيمبر غرفه بفتح الغرفه دي واحط انبوبه. خد بالك ما بفتحش ان بتوين ما بشقرش لا بفتح ولا بتدخل واحط كل حاجتي مره واحده. احط السامبل واحط التاك بوليمريز والادينين والجوانين والسيتوزين والثيمين والبرايمر ان اكسس كله مره واحده مع بعض واحط جوه واقفل واروح فاتح الجهاز بشكل كمبيوترايز. طبعا خير يرد عليا يقول لي صباح النور ما هو 50,000 جنيه لازم يتكمل. صباح الخير صباح النور ساكن النهارده تمام ايه في شغل؟ اه والله في شغل. طب ايه طلباتك؟ طالب 25 سايكل يقوم يقول لي كل سايكل اقول له 3 ستيبس يقوم يقول لي البريس ستيب اقول له 95 ديجري السكند اقول له 50 ديجري الثيرد يقول ما هو الجهاز بيظهر عليه كل ما تدخل له حاجه يظهر لك شاشه عليها التفاصيل اقول له البريس ستيب 95 يقوم يقول لي تايم اقول له 4 مينتس سكند ستيب 50 2 مينتس الثيرد 72 1 مينت كام سايكل 25. اي خدمة تانية اقول له شكرا على خيرة الله اقول له اوني اشتغل اسيبه واروح اقضي مصلحة 3 ساعات معاكم كده في حصة عملي وارجع له انا ايه خلص الشغل صحيح؟ اه جات في القصة؟ اه عندنا طبعا احنا واحد احنا عندنا في القصه اثنين. انا عندي في المطبخ 3 ما في 3 في المطبخ وشايل لاولادي كل واحد واحد عشان لما يتجوز. نعم ولادي واحد منهم دكتور وعقبال ما يتخرجوا امتياز ان شاء الله وبيتجوزوا على العروسه قدموا طلبات بقى. نعم ايوه مصر وابني عنده في ار خد بالك عايز تبيه بس يا اخي انت مرشح عربي. لك طبعا في 100 دولار ما عنديش بلد. لا عايز اسمع بس ده جاي تقول لي موافقه ايه السكوت على بس ده كل اللي جاي غير موافق منها. انا ما قلتش حاجه والله اللي بقوله مكتوب في الكتاب والله بس ما عدا التفاصيل. احنا كل اللي قلناه مكتوب في الكتاب. سيرين سيف علاقتي اللي انا قلته باللي مكتوب في الكتاب بس عشان نراعش سيرين سيف. واحده اسمها دي ان اي ديناتوريشن، الثانيه اسمها برايمر انيلين، الثالثه اسمها برايمر اكستنشن. التفاصيل بتاعت المينت والدقايق مش عليك. انا مش عايز اديلك تكنولوجي، انا بقول لك البرنسبل. سؤال في نهايه الخطوات دي لما الدي ان ايه بقى مليون كوبي هشوفه ازاي؟ واحد بدي ان ايه بروب اللي سبق وشرحناه. اثنين بنيوكليوتايد سيكونسنج، عندنا جهاز اسمه سيكونسر اهو ده بقى اللي بحكي لكوش. ده بقى اللي ده بنص مليون بقى مش بربع مليون، ده بنص مليون جنيه جهاز. مش انتوا عارفين اللي ممكن احط اللحمه تطلع من الناحيه الثانيه بلوبيس؟ عندنا جهاز تحط البلوبيس يطلع لحم اسمه سينسايزر، وجهاز اول تحط الدي ان ايه يقرا لك السيكونس، وجهاز تقول له السيكونس اللي انت عايزه يطلع لك شريط دي ان ايه. وعندنا بروسيس بس ده بقى مش جاي بكل هو بقى يعيش او يجيب. احنا يلا يا جماعه بدور على براحتكم والله انا هقول بس بدور على الدي ان ايه اللي تم اللي حصل له امبليفيكيشن، يا بدي ان ايه برو يا بدي ان ايه سيكونسنج جهاز السيكونسر يا بجيل الكتروفوريسيس. ده لما اضعف الايمان. ليه؟ لما جاري دي ان ايه على جيل هيتفصل بشكل باند، بلون الجيل بايثيديوم برومايد ده ماده فلوريسنت، لو سلطت عليها يو في هشوف الباند بتاعت الدي ان ايه. ادي طريقه الفيجواليزيشن اوف ذا بي سي ار تكنيك. سؤال سريع على يمينك فوق، ماذا لو كان النيوكليك اسيد بتاع الاورجانيزم اللي عندك ار ان ايه؟ يعني لو انا عايز اشخص مش هيباتايتس بقى، انا اديتكم المثال السهل الهيباتايتس بي ده دي ان ايه. ماذا لو عايز اشخص اتش اي في وده ار ان ايه فيروس؟ لازم اعمل خطوتين في الاول. الخطوه الاولى اسمها ريفرس ترانسكريبشن. يعني ايه؟ يعني ايه ريفرس ترانسكريبشن؟ انتوا عارفين ان الترانسكريبشن اللي نقرا دي ان ايه؟ على فكره كلمه تحول كلمه مش لطيفه. انا ما بحولش انا بعمل. يعني ايه؟ الار ان ايه اهو سنجل ستراند، بجيب انزايم اسمه ريفرس ترانسكريبشن، اصل احول يعني الستراند ده تقول هوكش بوكش عشان ايه يبقى دي ان ايه؟ لا مش سحر اهو. انت بتحط الريفرس ترانسكريبشن وتحط النيوكليوتايد يقوم يقرا السيكونس هنا ويصنع لك نيو ستراند عباره عن سنجل ستراندد دي ان ايه. كلمه ريفرس هنا يعني عكس الترانسكريبشن، لان الترانسكريبشن بتقرا دي ان ايه وتصنع ار ان ثم تروح حاطط بوليميريز انزيم. ليه؟ عشان يقرا السنجل ستراند ويحط له كومبلمنتري ستراند من دي ان ايه. وطبعا بتحط برايمر، ما قلناهالكش لازم تحط برايمر، مفيش بوليميريز يشتغل من غير برايمر. لما توصل الدي ان ايه بتاعك يبقى دبل ستراندد، ابدا بقى التكنيك اللي كان على ايدك الشمال. يبقى اي ار ان ايه تحب تعمل له بي تي ار لازم الاول تصنع منه دي ان ايه. تصنع منه دي ان ايه بخطوتين، ريفرس ترانسكريبتيز ثم بوليميريز. واضح؟ اخر تكنيك اسمه كروموسومال ريستريكشن اندو نيوكليز اناليسيس. مش فاهم يعني ايه؟ عندي بكتيريتين الاثنين ستاب اوريوس. اهي دي طريقه تايبنج، وعلى فكره قلناها لك في التايبنج الكروموسومال تايبنج الدي ان ايه تايبنج هي دي. ستاب اوريوس لقيته عند المرضى بتوع الفود بويزنج، وستاب اوريوس لقيته عند العاملين في المطعم. يا ترى الستاب اوريوس دي هي هيها ولا لا؟ اقدر بالكروموسوم اعرف هي ولا لا؟ ازاي؟ بص كده معايا، لو دي الستاب اوريوس ادي الكروموسوم بتاعها اهو اللي عند المرضى، ودي الستاب اوريوس اللي لقيتها عند واحد مسالم في المطعم. هات الكروموسوم بتاع الستاب اوريوس وحط عليه ريستريكشن اندونيوكليز. بص كده الاندونيوكليز اتعرف على سايت فين؟ اتعرف هنا وهنا وهنا وهنا، راح مقطع لك الكروموسوم الى اربع حتت. طب وهنا اتعرف هنا وهنا بس، قطعه لثلاث حتت. ايه رايك عدد الفراجمنت مختلف، طول الفراجمنت مختلف، هعرف منين مختلف؟ اعمل الكتروفوريس، شيل الكتروفوريس دوت، حط الكونتينت بتاعت الانبوبه اللي انت قطعت فيها، حطها في الويل هنا وحفره على الاجار يا دكتوره حرام عليك، واعمل الكتروفوريسيس الدي ان ايه تفضل اربعه بانز اهو. طبعا البانز الصغيره بتجري اكتر اسرع، البانز الاكبر بتقعد اقرب من الويل. هنا ثلاثه بانز قعدوا كده اهو، لا المكان ولا العدد هو هو، يبقى دول تو ديفرنت ستريم. يبقى انت استخدمت الريستريكشن انزايم في انك تقطع الكروموسوم الى ايه؟ الى فراجمنت مالها اوف فاريبل لينث اند نمبر، صح؟ لو بتسمي تكنيك زي كده تسميه ايه؟ ريستريكشن ادي الار، فراجمنت اف، لينث ال، بوليمورفيز بي، اسمه ريفلكس. خدناه اكثر من مره في فوليوم 1، منهم مره في ترانسبلانتيشن، منهم لما اكون عايز اعرف الكروموسوم بتاع الدونر وبتاع الريسيبيان متشابهين ولا لا، اعمل هذا التكنيك اللي هي سميناها موليكولار دايفنج، اللي ناجح كنت بختار البلاك جروب ماتشنج، الاتش ال اي دايفنج، الموليكولار دايفنج بين الدونر والريسيبيان شابتر 21 فوليوم 1، التست ده هو اللي كان مقصود. كل ما كانت الفراجمنت عددها واطوالها مختلفه، كل ما الدور جنازه دولت يبقوا ديفرنت. لكن لو كانت نفس الفراجمنت ونفس الاطوال، لحظه يا ابو زيد، طب يبقى هما هما. احنا كده خلصنا الايدنتيفيكيشن ميثودز السبعه. هتروح للمريض تقول له مبروك عندك ستاف كويس، يقول لك يعني ايه يا باشا؟ يعني حلو ده ولا وحش؟ هو انا جاي جايبني هنا اسمه ستاف كويس. يقول لك يعني ده حاجه زي المش؟ فانت بتكلم واحد غلبان، تقول له اسمه اورجانيزم لاتيني يعمل فيه ايه؟ لازم تقول له ايه العلاج ايه؟ المريض جاي لك عشان توصف له انتيبيوتيك، او عشان تقول الدكتور اللي بيعالجه ايه الانتيبيوتيك الفعال، يبقى لازم تعمل انتيبيوتيك سنسيتيفيتي تيست. اخدناها قبل كده، هرجعها لكم بسرعه. هناك ثلاث طرق للانتيبيوتيك سنسيتيفيتي تيست، واحده اسمها ديسك ايوه تشامبر كيموثيرابي، ديسك ديفيوجن ميثود، وتيوب دايليوشن، واي تيست اللي هو الام اي سي تيست. بصوا بقى الديسك ديفيوجن، بجيب طبق نيوترنت اجار، طبق نيوترنت اجار، وافرد عليه الاورجانيزم اللي طلع عند المريض. يعني مريض عنده ستاكول، انا عمري ما اشتغلت في السوق بالشكل ده، بس انا رغم عايز اخلص منكم. صحيح؟ اجيب طبق نيوترنت اجار سترايت، والاورجانيزم اللي طلع عند المريض افرده على سطح الاورجانيزم كده اهو، على سطح الميديم اهو. يبقى انا فردت الاورجانيزم على سطح الميديم. طبعا لو سبت الاورجانيزم كده بكره هيجروه على سطح الطبقه كامله، صح؟ انا بقى مش هسيب الاورجانيزم بكره، امال اول ما افرده اروح جايب ورق فيتر بيبر صغير مقصوص مدور كده، وكل فيتر بيبر ديسك قابل لها انتيبيوتيك مختلف. ادي انتيبيوتيك اهو بين السدر هنا اهو، انتيبيوتيك ثاني اهو، انتيبيوتيك ثالث اهو، انتيبيوتيك رابع، انتيبيوتيك خامس، انتيبيوتيك سادس. سيبك من اسامي الانتيبيوتيك. لما حطيت انتيبيوتيك على فيتر بيبر ولزقته على سطح الميديا، ايه اللي يحصل؟ قدامك حل من اثنين، يا الاورجانيزم ريزيستنت مش فارق معاه الانتيبيوتيك. لما يكون الاورجانيزم ريزيستنت يعمل ايه؟ يجروه اهو لحد حرف الديسك اهو، ولا فرق معاه البنسلين مثلا. يبقى الاورجانيزم ده بنسلين ريزيستنس. لكن هنا مثلا كان فيه كلورامفينيكول، والاورجانيزم سنسيتيف للكلورامفينيكول، لقيت في دايره كده فاضيه الاورجانيزم مش قادر يقرب منها، اسمها انهبيشن زون. ايه رايك كل ما كانت الانهبيشن زون كبيره كل ما كان معناها ايه؟ الاورجانيزم خايف يهوط. يبقى الاورجانيزم از هايلي سنسيتيف لهذا الانتيبيوتيك، مودريت سنسيتيف لدوت مثلا اهو، مايلد سنسيتيف لدوت، ريزيستنت لدوت، وهكذا. الطريقه دي اسمها ديسك ديفيوجن ميثود. ليه اسمها ديسك ديفيوجن؟ لان حطيت الانتيبيوتيك على ديسك، والانتيبيوتيك طالما سوليبل فانت سمحت له انه يديفيوز. كل ما بيديفيوز كل ما الكونسنتريشن بتقل لحد ما توصل للكونسنتريشن اللي تقدر تنهبت بعد كده الاورجانيزم ستيل يقدر يبرو. يبقى انت خدت فكره عن الام اي سي بس فكره رف راندم. يعني التكنيك دوت سيمي كوانتيتيف. انت عرفت بالمقارنه يعني دوت مور سنسيف وده ليس سنسيف وده مايك سنسيف وده ريزيستر. لكن لو عايز تعرف الام اي سي لازم تعمل التست الثاني اللي اسمه تيوب دايلوشن. انت الانتي بودي جاوبتني مين؟ كلورامفينيكول. هات الكلورامفينيكول واعمل له تخفيفات متتاليه في تست تيوبس. ازاي؟ هنا حطيت 32 مايكرون بير كل مليلتر من الميديم دي. وهنا النص 16 مايكرون مايكروجرام يعني. النص 8 مايكروجرام. النص 4 مايكروجرام. النص 2 مايكروجرام. 1 مايكروجرام. نص مايكروجرام. انت عمال تخفف الكلورامفينيكول ها سيريالي. زي كده ما كنا بنعمل دايلوشن البيشنت سيرم. انت بتخفف تركيز الانتيبيوتيك في هذه التيوبس. اجيب الاورجانيزم اللي لقيته عند المريض احطه في كل التيوبس. ايه اللي حصل؟ لما يكون الانتيبيوتيك كونسنتريشن عالي الاورجانيزم ما يقدرش يجرو. مش قادر يجرو. مش قادر يجرو. فين؟ لقيته هنا عمل جروس. تيربيديتي اهو. تيربيديتي اهو. يبقى هنا الانتيبيوتيك اللي اسمه كلورامفينيكول يقدر ينهبت الاورجانيزم صحيح. والمينيمال انهبيتر كونسنتريشن بالتحديد هي 4 مايكروجرام بالمليلتر. عرفت منين؟ دي اخر دايليوشن قدر ينهبت الجروس اوف ذا اورجانيزم. عشان كده اسمها ام اي سي اهي. يبقى تيوب دايليوشن بتحدد لك الام اي سي. اخر كلمه ايه؟ في شركات المستحضرات المعمليه حبت تضرب عصفورين بحجر. معايا بليز؟ حبت تعمل لنا حاجه مرسومه عندك اهو. تعمل لنا ستريبس. ستريبس وانتي بايوتكس عليها الكونسنتريشن بكميات متدرجه. جريدينت يعني. سميتها اي تيست ودي اختار كلمه كبسينوميتر. بصوا كده بجيب فلتر بيبر اهي ستريبس. انا بشتريها جاهزه بصراحه ما اضحكش عليكم. هما بقى في الشركات بيتكلفوا عنها تحضيرها. تحضيرها مش سهل. ورقه فلتر بيبر مقوى ببلاستيك ملزوق عليها نفس الانتيبيوتيك بس بكونسنتريشن متصاعده. يعني هنا حطيتلي 1 مايكروجرام 2 مايكروجرام 3 4 5 اب تو 40 مايكروجرام مثلا من نفس الانتيبيوتيك على نفس الشريط. ادي طبق فاضي اهو كالسيوم ميديا. الاورجانيزم اللي عند المريض بلده على سطح الطبق كله. هات ورقه ستريبس من دول عليها بنسلم. ورقه كلورامفينيكول. واحده سيفانوسبورين. واحده كلندامايسين. امينو جلايكوزاين. مش عارف ايه وات ايفر. زي ما انت عايز. ايه بقى اللي يحصل؟ خلي الكونسنتريشن العالي ناحيه بره. يوم ايه اللي يحصل؟ لما الكونسنتريشن بتاع الانتيبيوتيك 40 الاورجانيزم مش قادر يجرو. 39 مش قادر يجرو. بس الاورجانيزم عمال كل مدى يلاقي الكونسنتريشن اقل يقوم يقرب اكتر من ايه؟ من الستريب لحد ما يلاقي الكونسنتريشن مناسب للجروس. مش فارق معاه. يقوم يبدا فين؟ في سطح الستريب. طب الستريب ده مكتوب عليه ارقام. انت لو بصيت على رسم عندك هتلاقي نغبشه كده على الستريب. دي ارقام بس انت مش شايفها. دي صورة الطبق ده بتصور فعلا. ايه اللي حصل ده؟ الاورجانيزم قدر يجرو عند المينيمال انهبيتوري كونسنتريشن. فيقطع الانهبيتوري زون عبارة عن حاجة عاملة زي تير دروب. حاجة اوفن بيقولوا عليها الليبتيكال او اوفن. بتقطع الستريب عند نقطة الام اي سي. يبقى انا طلبت على الفورين بحجر. عرفت الاورجانيزم سنسيتيف ولا لا وقريت الام اي سي بالمرة. يبقى ده بديل التو تيست اللي فات. عيبه ما بنعملوش روتيني لانه غالي. كان انت لما شركه تجيب لك الفلتر بيبر ستريبس دي المقوره بالبلاستيك وتحط لك عليها جريدينت كونسنتريشن اوف انتي بيوتكس اكيد هتبيع حالك غالي. وانت اكيد برضه مش يعني مش ملاك رحمه هتحمل ثمنها المريضه. فده عيب هذا الاختبار. اللي له سؤال استنى